الميسر، معجم الخدمة الاجتماعية، عربي عبري إنجليزي، تأليف الدكتور إلياس زيدان، قراءة إليزابيث نصر. مقدمة. الزميلات والزملاء الأصدقاء الأعزاء، بعد طول انتظار نضع بين أيديكم هذا المعجم المهني الأول من نوعه على الصعيد المحلي وربما العالمي، الذي يضم بين ثناياه الكم والنوعية من المصطلحات المهنية في العمل والخدمة الاجتماعية، ويأتي الهدف الأساسي من إصداره استعمال لغتنا العربية الجميلة في المحادثة والمكاتبة المهنية من خلال أقسام الخدمات الاجتماعية ومساعدة الطلاب الجامعيين العرب وزملاء المستقبل في الحفاظ على موروثنا اللغوي المهني. إننا كعمال وأخصائيين اجتماعيين، شأننا شأن سائر أصحاب المهن الأخرى، نلتحق بالجامعات المحلية ومن خلالها نتغذى بالمصطلحات المهنية الأعجمية التي ننقلها فيما بعد إلى حياتنا المهنية اليومية، وهذا الأمر يصعب علينا استعمال المصطلحات العربية المتوافرة بغزارة في لغتنا في كتاباتنا المهنية والتوثيق بها. هذا هو حال مجتمعنا العربي الفلسطيني في دولة إسرائيل. منذ إقامة المنتدى كنا نحلم ونخطط لتنفيذ هذا المشروع، إصدار هذا المعجم المهني، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لعدم التوفر التمويل المطلوب لهذا المشروع. قبل سنتين تواصلنا مع ممول مهم جدا من داخل البلاد، وبدورنا نشكره جزيل الشكر، وقد قدم القسط الأكبر من التمويل. رفض ذكر اسمه في المعجم من باب الخصوصية. بعدها تعاقدنا مع الدكتور إلياس زيدان الذي كانت لديه الفكرة نفسها لإصدار معجم مشابه، وبدأ المشوار. هناك آلاف المصطلحات المهنية المتداولة، لكن عملياً لا يمكننا وضعها جميعاً في هذا المعجم. بعد التداول في لجنة المعجم وبالتشاور مع الدكتور إلياس زيدان، نضع بين أيديكم ما يقارب 325 مصطلحاً، ارتأينا أنها الأكثر تداولاً في حياتنا المهنية، وهي ترد في المعجم باللغات الثلاث، العربية، العبرية والإنجليزية. تم تعريف كل مصطلح باللغة العربية لشرح المراد منه، وما نأمله هو إصدار نسخ أخرى من المعجم في المستقبل القريب والبعيد تضم مصطلحات مهنية أخرى. اسمحوا لي أن أشكر كل زميل وزميلة في المنتدى قدم وقدمت يد المساعدة وساهمت في إخراج هذا المعجم إلى حيز التنفيذ، كما أشكر الدكتور إلياس زيدان وطاقم عمله على مجهودهم الرائع في الكتابة والتصميم والإخراج. نشكر بدورنا المتبرع الكريم الذي رفض ذكر اسمه، كما نشكر الراعي الدائم والمستمر للمنتدى الصندوق الجديد لإسرائيل، الذي لولا تمويله لما كنا قادرين على مواصلة مسيرتنا المهنية. أرجو لكم ولنا التوفيق والنجاح. باحترام وتقدير، إيميل سمعان، رئيس المنتدى. منتدى مديري أقسام الخدمات الاجتماعية العرب. منتدى مديري أقسام الخدمات الاجتماعية العرب هو جمعية مهنية تعنى بموضوع الحقوق الاجتماعية للمواطنين العرب في الدولة. أقيم المنتدى سنة 2000 كلجنة مهنية ضمت منذ تأسيسها جميع مكاتب الخدمات الاجتماعية في الوسط العربي، وعددها 75 مكتبا من شمال البلاد حتى جنوبها. لكن بعد أن رأينا أن التحدي كبير من خلال المنتدى، تقرر سنة 2003 تسجيل المنتدى كجمعية لدى مسجل الجمعيات، ومنذ تلك اللحظة نحن نعمل حسب قوانين وإرشادات مسجل الجمعيات في وزارة العدل. للمنتدى تحديات كثيرة، أبرزها تطوير الخدمات الاجتماعية في المجتمع العربي، تعزيز المشاركة العربية في مؤسسة الدولة، وتحقيق المساواة في الموارد والميزانيات للمواطنين العرب في ظل التقليصات الحكومية الدائمة في الميزانيات. المنتدى هو منظمة مهنية غير حزبية تمثل جميع القرى والمدن العربية من شمال البلاد حتى جنوبها، المنتدى هو خلية عمل مهنية تضم مديرين أخصائيين كلاً في منطقته وفي مجاله. نحرص من خلال عملنا على تمثيل مكاتبنا في المؤسسات واللجان الوزارية المختلفة، وندافع عن حقوق مواطنينا خصوصاً في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية ومركز السلطات المحلية وفي أطر وهيئات تمثيلية أخرى. تجدر الإشارة إلى أن جميع المديرين في المنتدى هم متطوعون يعملون من دون مقابل. للإعلام دور مهم في عملنا، ونحن نحافظ على علاقة وطيدة مع جميع وسائل الإعلام لغرض توصيل رأينا وكلمتنا إلى الرأي العام والخاص. من خلال عملنا في المنتدى قمنا بتطوير الكثير من المشاريع، من أهمها إقامة مركز لعلاج العنف في منطقة الجليل الأعلى يخدم 7 سلطات محلية، إجراء بحث شامل حول احتياجات مجتمعنا العربي في الخدمات الاجتماعية، تنظيم مؤتمرات ودورات مهنية للمديرين والعمال الاجتماعيين في قضايا مهنية ملحة ومهمة. للمنتدى تمثيل في اللجان الوزارية المختلفة. توجه المنتدى مرتين إلى محكمة العدل العليا سنة 2003 وسنة 2012 في قضايا تخص المواطنين العرب من خلال أقسام الخدمات الاجتماعية. إصدار هذا المعجم المهني الذي نأمل له أن يؤدي دوراً أساسياً ومهنياً في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى ما ورد أعلاه، كان المنتدى من بين المبادرين إلى إنشاء وتطوير مبادرات محلية وقطرية تعنى بقضايا ملحة في مجتمعنا. ويدأب المنتدى على التعاون والعمل المشترك مع جميع المنظمات والأطر الفاعلة في المجتمع العربي من أجل تقديم الأفضل دائما. منتدى مديري أقسام الخدمات الاجتماعية العرب، حي الورود، صندوق بريد 20116 الناصرة 16000، تلفاكس 077-21-6669 www.modaraa.org evraa.arb@gmail.com. تصدير. أود بداية أن أشكر القائمين على المشروع وأرحب بفكرة نشر المعجم الذي سيكون بدون أدنى شك مفيداً وهاماً جداً للأخصائيين الاجتماعيين الذين يقدمون الخدمة الاجتماعية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل. خلال سنوات عملي كباحث ومحاضر في المجال الأكاديمي، كان من دواعي سروري رؤية زيادة في الوعي لأهمية تطوير الآليات والأدوات لممارسة التعددية الثقافية. المعجم هو العنصر الأكثر أهمية في هذا السياق، لأنه يسمح للعمال الاجتماعيين بتوفير الخدمات المهنية باللغة العربية الأم، على الرغم من أن الأخصائيين الاجتماعيين الذين يكملون الدراسات الأكاديمية في إسرائيل لديهم التدريب الممتاز والمهنية العالية، إلا أنه يتم إعطاؤهم التدريب باللغتين العبرية والإنجليزية دون أخذ احتياجات الجماهير العربية بعين الاعتبار. هذا الأمر يلزم العامل الاجتماعي العربي بالبحث عن مصطلحات مهنية، وفي بعض الأحيان بخلط المصطلحات المهنية بعضها مع بعض والتحدث مع المواطن بثلاث لغات مختلفة. لا شك في أن هذا المعجم سيخدم الأخصائيين الاجتماعيين ويساعدهم على النجاح في عملهم بشكل أكبر مع المواطنين. إضافة إلى ذلك، سيحصل المواطن على المعلومات والمشورة والعلاج الأفضل بلغته الأم. سيوفر المعجم للأخصائيين الاجتماعيين الأدوات والآليات اللازمة لتطوير مهارات الاتصال وكسب ثقة المراجعين نتيجة التواصل المباشر بلغتهم. إضافة إلى ذلك كله، يعتبر المعجم أداة هامة في تدريب طلاب العمل والخدمة الاجتماعية، وبالتأكيد لابد له أن يساعد جميع المتخصصين في المجالات العلاجية الأخرى. أشكر جميع الذين ساهموا في الفكرة والتنفيذ. لا شك في أن هذا المشروع سيكون له الفضل في تطوير الخدمة الاجتماعية نحو الأفضل. باحترام وتقدير، بروفيسور فيصل عزيزي، رئيس مدرسة الخدمة الاجتماعية جامعة حيفا. مدخل: يحوي معجم الميسر الأول من نوعه باللغات الثلاث العربية العبرية والإنجليزية تعريفات مقتضبة قدر الإمكان لمصطلحات في مجال الخدمة الاجتماعية. قدمت هذه التعريفات باللغة العربية تجاوباً مع حاجات الجمهور الهدف وتماشياً مع رؤيتنا، ورتبت وفق الألفبائية العربية. إضافة إلى ذلك، يضم الميسر ثلاثة مسارد باللغات الثلاث المذكورة لغرض تيسير عملية البحث على مستخدميه. تنبع الحاجة إلى هذا المعجم من الأوضاع الخاصة لطلاب الخدمة الاجتماعية والعمال الاجتماعيين العرب الفلسطينيين في الداخل، إذ تتعلم الأغلبية العظمى منهم في الجامعات الإسرائيلية، وتنكشف على هذه المهنة من نافذة اللغتين العبرية والإنجليزية، فالتعليم في هذه الجامعات يتم باللغة العبرية، أما المراجع العلمية من كتب ومقالات فهي في معظمها باللغة الإنجليزية وبعضها باللغة العبرية. تغيب وتغيب اللغة العربية خلال سيرورة التعليم الجامعية. الحقيقة المذكورة أعلاه تضع طلاب الخدمة الاجتماعية العرب أمام تحديات جسام خلال فترة التعليم، لتتحول هذه التحديات إلى مشاكل حقيقية في مرحلة التطبيق العملي خلال الدراسة، ثم عند البدء بمزاولة المهنة، خاصة وأن الأغلبية العظمى من هؤلاء يزاولون مهنتهم داخل مجتمعهم العربي الفلسطيني. من خلال تجاربي مع أعداد كبيرة من العاملات والعمال الاجتماعيين كمرشد ومدرب ومحاضر ومستشار تنظيمي، لاحظت أن معظمهم يستعملون في عملهم استراتيجية أسميها بالسلطة اللغوية، التي تحوي خليطاً من العربية والعبرية إضافة إلى الإنجليزية في بعض الحالات. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأغلبية العظمى من العاملات والعمال الاجتماعيين واعون لهذا الوضع وخطورته وتأثيراته السلبية عليهم وعلى الجمهور الهدف الذي من حقه تلقي الخدمات باللغة الأم العربية. يعتبر هذا الحق قيمة أساسية في الخدمة الاجتماعية، وأهمية اللغة نابعة من كونها تشكل جزءاً هاماً من ثقافة وهوية الفرد والمجموعة والمجتمع، وصونها هو صون لهذه الهوية وأصحابها. إضافة إلى ذلك، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أحد أهداف الخدمة الاجتماعية هو تمكين الفرد والمجموعة والمجتمع، فتصبح اللغة عندها مركباً أساسياً في سيرورة التمكين. على مستوى آخر، إن استعمال اللغة العربية يكتسب أهمية إضافية في السياق الفلسطيني داخل إسرائيل بسبب تعرض الفلسطينيين إلى سياسات القهر والتمييز والتهميش، فأحد تجليات هذه السياسة هي التجهيل اللغوي وتشويه اللغة العربية والتقليل من أهميتها، هذا على الرغم من كونها لغة رسمية حتى اللحظة في إسرائيل. في ضوء ما ذكر أعلاه، يتوقع من العاملة الاجتماعية أن تكون واثقة بنفسها وبلغتها وملمة بها، بما يجعلها قادرة على مساعدة الآخرين على تمكين أنفسهم. كما يتوقع منها معرفة المصطلحات المهنية باللغة العربية وفهمها على نحو دقيق، لكي يكون في مقدورها تقديم خدمة مهنية بلغة سليمة وسلسة تساعد في تواصلها مع الجمهور الهدف ومع أقرانها وزملائها في المهنة وخارجها. ومن هنا يعتبر التمكن من العربية مفتاحاً هاماً لتقديم خدمات فاعلة. ومن نافل القول إن إلمام العاملة الاجتماعية باللغات الثلاث هو كنز في البيئة المتعددة اللغات التي تمارس فيها مهنتها. ما يدعو إلى التفاؤل حقاً هو وعي العاملات والعمال الاجتماعيين واستعدادهم لتغيير الوضع المتعلق باللغة العربية وتوظيفها مهنياً، فهذا يعتبر لبنة أساسية في سيرورة تغيير الوضع، بيد أن التغيير الجذري يتطلب بناء رؤية واضحة ووضع استراتيجيات عمل وبرامج مدروسة على مستوى الأفراد. المنظمات الفاعلة في مجال الخدمة الاجتماعية وعلى مستوى المجتمع الفلسطيني ومنظماته ككل، لأن حال المهنيين الآخرين في مختلف المجالات لا تختلف في الجوهر عن حال العمال الاجتماعيين، وعملية التغيير المنشودة هذه تتطلب ضمن أمور أخرى مراجع علمية، ومن هنا آمل أن يشكل الميسر أحد هذه المراجع. أما على مستوى الإفادة المباشرة فلهذا المعجم أكثر من جمهور هدف واحد، ويأتي في المقدمة طلاب الخدمة الاجتماعية العرب الفلسطينيون في الجامعات الإسرائيلية، والعمال الاجتماعيون من خريجي هذه الجامعات، وغيرهم من المهنيين والمتطوعين والناشطين في المجالات الاجتماعية. كذلك فإن هذا المعجم موجه إلى طلاب الخدمة الاجتماعية والعمال الاجتماعيين والمهنيين والمتطوعين في المجالات الاجتماعية في الوطن العربي الكبير، والمهنيين من غير العرب الضالعين باللغة العربية. بدأت بالتفكير في هذا المعجم قبل عدة سنوات، فرحت أبحث عن منظمات شريكة لهذا العمل، وتوجهت إلى العديد منها في حينه، وكان التجاوب الجدي من طرف منتدى مديري أقسام الخدمات الاجتماعية العرب الذي رحب بالفكرة، فبدأنا سيرورة عمل ما لبثت أن توقفت بسبب انعدام الموارد المادية. تجددت الفكرة قبل نحو سنتين عندما قامت إدارة المنتدى مشكورة بالاتصال بي حاملة بشرى استعداد المنتدى خوض التجربة المشتركة، وهكذا جددنا سيرورة عملنا. عند الشروع في العمل كان التحدي كبيرا بسبب الكم الهائل من المصطلحات في مجال الخدمة الاجتماعية، فقررنا أن يضم هذا المعجم الجزء الأهم من المصطلحات والأكثر تداولاً في الحقل من وجهة نظرنا، ليتسنى لنا إخراجه إلى النور في أسرع وقت ممكن، وعليه يحوي الميسر مصطلحات في طرق الخدمة الاجتماعية الأساسية: خدمة الفرد، خدمة المجموعة، والعمل الجماهيري، كما يضم مصطلحات من مجالات قريبة وهامة في عمل العمال الاجتماعيين كعلم النفس وعلم الاجتماع. وقد تم تعريف المصطلحات في سياقات الخدمة الاجتماعية أو الاجتماعية الإنسانية النفسية. عند تعريف المصطلحات أخذت بعين الاعتبار التطورات النظرية والأيديولوجية والتطبيقية الناجزة في مجال الخدمة الاجتماعية، ولذلك فقد ينكشف القارئ على أكثر من توجه ضمن التعريف نفسه. ففي تعريف الخدمة الاجتماعية مثلاً تم دمج أهداف التمكين وحل المشاكل وتوجهات أخرى ضمن التعريف نفسه، وتمت موضعة التمكين قبل حل المشاكل انطلاقاً من فلسفتنا المهنية التي تتوافق مع الأدبيات العلمية والممارسة العملية الحديثة في مجال الخدمة الاجتماعية. اعتمدت في هذا المعجم عدة مراجع مهنية باللغات الثلاث، وبشكل خاص المعاجم والقواميس المهنية باللغتين العربية والإنجليزية، ينظر قائمة المراجع الرئيسة. هذا إضافة إلى رأيي مفاهيم وتعريفات الخاصة للمصطلحات المختلفة والتبصرات التي توصلت إليها خلال السنين. تضاف إلى ذلك كله المساهمات القيمة التي قدمها عدد من الزميلات والزملاء من أصحاب الاختصاص. كان من ضمن التحديات البارزة التي فرضها هذا العمل التعاطي مع مرادفات وجيهة عدة للمصطلح الواحد باللغة العربية، والحالة هذه كان لابد من اختيار المصطلح الأساس الذي نفضل اعتماده، ثم إلحاقه بمصطلحات أخرى مرادفة له آثرنا تدوينها لورودها في بعض المصادر التي اعتمدناها أو لكونها وسعة الاستخدام في الحقل. وقد خضعت عملية الاختيار هذه لمعايير أساسية، منها ما هو لغوي كتبين صحة التركيب الصرفي للمصطلح ومدى انتشاره في الحقل وتداوله على الألسن، وقبل ذلك كله مدى دقة استخدامه مهنيا. في بعض الأحيان لم يتوافر في اعتقادنا أي مصطلح ملائم باللغة العربية، عندها كان لابد من استحداث مصطلحات مثل المصطلح التحريك الاجتماعي أو التفعيل الاجتماعي هفعلا حفرتيت سوشال أكشن كبديل لمصطلح العمل الاجتماعي الرائج الاستخدام، وهو برأينا غير ملائم لهذا النموذج من التدخل في الخدمة الاجتماعية. مع ذلك يرد المصطلح عمل اجتماعي كأفضلية ثالثة لكي يعرف مستخدم المعجم أن هذا المصطلح يرد في الأدبيات العلمية ويتداول في الحقل أيضاً. قد يلاحظ مستخدم الميسر تداخلاً جزئياً بين تعريفات بعض المصطلحات. هذا التداخل طبيعي، والكثير من الأدبيات العلمية في مجال الخدمة الاجتماعية تطرقت إليه وأكدته. كان هذا العمل تجربة مثرية، وما أرجوه هو أن يملأ جزءاً من فراغ قائم في مجاله، وأن يكون ميسراً حقيقياً للجمهور الهدف المستعين به. ومن دواعي سروري تلقي كل تغذية مرتدة ونقد بناء على هذا العمل، وجل من لا يسهو. أهدي هذا العمل إلى وفاء رازي، لانا، جورج ونبيلة مع خالص المحبة، إلياس زيدان، حيفا. شكر وتقدير. استدعى إصدار هذا العمل الكثير من الجهود والطاقات، ومن هنا أود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إخراج الميسر إلى حيز الوجود، وأخص بداية منتدى مديري أقسام الخدمات الاجتماعية العرب لرعايته هذا المشروع، وأشكر جميع المساهمين من إدارة وأعضاء وطاقم المنتدى على ما خصصوه من وقت وجهد، خصوصا في مرحلة تحديد المصطلحات التي تظهر في هذا العمل. لصقل نصوص هذا المعجم وأفكاره ووضعها في قالب لغوي سليم وسهل في الوقت نفسه، كانت ثمة حاجة إلى مساعدة أخصائي في اللغة ذي وعي اجتماعي وتجربة غنية في التحرير اللغوي والترجمة في المجالات الاجتماعية المختلفة. وجدت ذلك كله في صديقي شرب العبود، فقضينا ساعات وأياما في مراجعة المسودات التي قمت بإعدادها. من أهم ما قام به شربل كان توجيه الكم الهائل من أسئلته الاستفسارية إلي ليفهم بنفسه المصطلح وتعريفه قبل إبداء رأيه فيه وبنص التعريف، ثم ليساعدني في التعمق في فهم المصطلحات وتعريفاتها. بهذه الطريقة وبهدوئه وسلاسته قطعنا معا سيرورة من التمكن لم أكن أتوقعها قبل البدء بجلساتنا. لك مني خالص مودتي وتقديري. كان للملاحظات والاقتراحات النوعية التي قدمها الزميل رياض طيبي من خلال مراجعاته المتعمقة لنصوص هذا المعجم قيمة بالغة الأهمية، ساهمت في جعل هذا العمل على ما هو عليه، كما كان للمساهمة الجدية التي قدمتها الزميلة سمر عباس شعبان والمتمثلة في رصد قسم من المصطلحات ومراجعة هذا المعجم أهمية كبيرة تركت أثرها على جوانب مختلفة من هذا العمل. لكما مني خالص الشكر والامتنان. كما أتقدم بجزيل الشكر من الزميلات والزملاء الذين راجعوا أجزاء من الميسر وقدموا اقتراحاتهم وملاحظاتهم المثرية عليه، وهم دافيد كوورت، سناء ديب، كميل نجار، نبيل الصالح، تالما بن دافيد، وفاء جمال زيدان، ونزار هواري شربجي. وكان لللمسة الفنية التي تركها الزميل والمصمم الجرافيكي ظافر شربجي وقع بارز على كل صفحة من صفحات الميسر، ما سهل استخدامه وجعله بهذه الحلة الأنيقة. لك مني عميق الشكر والتقدير. وأخيرا أتقدم بخالص شكر وامتناني من غسان جمال ولانا زيدان ورازي زيدان الذين رافقوني بتفان خلال سيرورة العمل على هذا المشروع، سواء في رصد المصطلحات، ترجمة مواد متعلقة بها، تصنيفها وغير ذلك من المهام. إلياس زيدان، الألف بائية العربية، ألف ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص د ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه واو ألف يا. مبنى المعجم وإرشادات حول استخدامه. يتألف الميسر من أربعة أقسام: أولاً تعريف المصطلحات بالعربية، ثانياً مسرد عربي عبري إنجليزي، ثالثاً مسرد عبري عربي إنجليزي، رابعاً مسرد إنجليزي عربي عبري. لكل مصطلح تعريف واحد في هذا المعجم. بوجه عام، تجنبنا قدر المستطاع استخدام المصطلح في متن التعريف الخاص به، أما في المصطلحات المتفرعة عنه فقد استخدمناه كجزء من تعريفها، فمصطلح مجموعة مثلاً لم يرد في متن التعريف الخاص به، لكنه يرد في التعريفات المتفرعة عنه مثل مجموعة الأقران. قد يجد القارئ أكثر من مصطلح مرادف في كل لغة من اللغات. المصطلح الأول في كل لغة هو المصطلح الأساس الذي اعتمدناه. عند الحديث عن العمال الاجتماعيين بصيغة الجمع استخدمنا صيغة المذكر. عند الحديث عن العامل أو العاملة الاجتماعية بصيغة المفرد استخدمنا صيغة المؤنث في كثير من الأحيان. لم نستخدم آل التعريف كجزء من مبنى المصطلح إلا في الحالات التي شكلت فيها آل التعريف جزءاً عضوياً من المصطلح، أو حين وجدنا أن الأذن لن تستسيغ المصطلح عند نزع آل التعريف منه لشيوع استخدامه مرفقاً بها. لم تحسب آل التعريف في الترتيب الألفبائي حين كان المصطلح عبارة عن كلمة واحدة فقط. أخذت آل التعريف في الحسبان في المصطلحات المركبة بدءاً من الكلمة الثانية منها. تبنينا صيغة المفرد في وضع المصطلحات إلا في الحالات التي كانت صيغة الجمع فيها شائعة الاستعمال بشكل شبه مطلق. تم تقديم أمثلة على المصطلحات المعرفة عند اعتقادنا بضرورة ذلك. لجأنا إلى التشكيل عند الضرورة. القسم الأول: تعريف المصطلحات بالعربية. ألف: إبداع، ابتكار، يتسيراتيوت، كرياتيفيتي، إنشاء وتوليد أفكار وطرق عمل وحلول أصيلة وجديدة على غير مثال سابق، وهي خارج الأنماط المألوفة في المجموعة أو المجتمع أو المنظمة. أبوية، باترياركية، باتريارخيا، باترياركي، نظام اجتماعي تكون فيه السلطة للذكور الأكبر سناً عادة في جميع مجالات الحياة والمؤسسات الاجتماعية، فينظر إلى المرأة على أنها قاصر وتابعة للرجل، ففي الأسرة مثلاً تكون السلطة للأب أو لأحد أفرادها الذكور، وعلى الأم والبنات والأبناء الإذعان لقراراته وتوجيهاته. اتخاذ القرار، كبلات هخلتوت، decision taking، سيرورة اختيار سلوك أو موقف ما من ضمن بديلين أو أكثر، وهي تكون خاضعة عادة إلى دراسة وتفكير، وتتركب من خطوات ومراحل متسلسلة كعملية تجميع المعلومات، تحليلها وتحديد ومقارنة البدائل المتاحة، ثم اختيار أحد هذه البدائل أو الدمج بين اثنين منها أو أكثر. إجماع، كونسنسوس، تميموت دعيم، كونسنسوس، اتفاق أفراد مجموعة أو مجتمع في الرأي والموقف والمعتقد في موضوع أو مواضيع مختلفة. إجهاد، ضغط، لاحظ، ضحك، ستريس، حالة من التوتر النفسي أو التعب البدني يتعرض لها الفرد نتيجة ظروف خارجية أو مواقف معينة يتعذر عليه مواجهتها. إحالة أو تحويل، هفنيا، ريفرال، قيام العامل الاجتماعي أو أي طرف مهني آخر بتوجيه متلقي الخدمة إلى مؤسسة أو شخص مهني أو مورد في إمكانه تقديم الخدمة التي يحتاج إليها. إحباط، تسكول، فراستريشن، شعور باليأس وبخيبة الأمل وبالحسرة ناتج عن فشل الفرد في تحقيق رغبة أو حاجة أو دافع أو هدف ما لسبب وجود عراقيل واقعية أو وهمية ذاتية أو بيئية لا يستطيع التغلب عليها. احتراق نفسي، احتراق مهني، تآكل مهني، شحكة، burn out. الحالة التي يصل فيها المرء إلى درجة الإنهاك المفرط الطويل الأمد والتدهور في الأداء الوظيفي وهبوط الاهتمام بوظيفته وبمكان عمله والتي تسببها الضغوط المتراكمة في مكان العمل. احتكار مونوبول مونوبولي السيطرة المطلقة على سلعة أو خدمة في سوق ما أو على الامتياز الخالص بالشراء أو البيع دون منافس. أخصائي اختصاصي أو مختص ممحي سبيشاليست كل من درس حقلاً من حقول المعرفة الإنسانية أو مهنة ما وتمرس به وأحرز درجة عالية من المعرفة والكفاءة فيه. أخلاقيات المهنة أخلاقيات مهنية إتيكا ميكتوعيت Professional Ethics. القيم المبادئ والقواعد السلوكية التي تعتبر أساساً للسلوك المطلوب في مهنة ما والتي يتعهد المهنيون بالتزامها في ممارسة عملهم. إدارة نهول Management سيرورة تنظيم وضبط الموارد المتاحة البشرية وغير البشرية في منظمة ما وتوظيفها بأعلى درجة من الفاعلية والكفاية لغرض تحقيق غايات وأهداف مرحلية. إدراك حسي تفسا perception عملية عقلية تهدف إلى فهم الإنسان بيئته من خلال تلقي تصنيف تفسير اختيار وتنظيم المثيرات البيئية التي تصله من خلال حواسه المختلفة ولا يقتصر ذلك على معرفة الخصائص الطبيعية للأشياء وإنما يشمل فهم المعاني والرموز التي لها دلالات بالنسبة للمثيرات الحسية. إدمان هيت مكروت أديكشن التعلق الجسدي أو النفسي المفرط بمادة ما مثل المخدرات أو الخمور أو بسلوك معين مثل الميسر والمداومة عليهما ويتميز الإدمان بنمط استحواذي في التعامل مع المادة أو السلوك حتى وإن جاء ذلك على حساب حاجات المدمن الأخرى أو كانت له تبعات سلبية على المدمن أو بيئته. آراء مقولبة آراء نمطية stereotypes أفكار منحازة مغلوطة ومتعنتة عن شخص أو مجموعة مستوحاة من المظهر الخارجي، السمات الجسمانية، القدرات الجسمانية، الأدوار الاجتماعية، النوع الاجتماعي، العرق، القومية الجنسية، الدين، الطائفة، القبيلة، الحمولة، اللغة، السن، الطبقة الاجتماعية والحالة الاجتماعية. تعتمد هذه الأفكار على انطباعات سطحية أو على تقييمات تعميمية لسمات بعض أفراد المجموعة. أزمة مشبير crisis اضطراب حاد وهو مؤقت بشكل عام في التوازن النفسي لدى الشخص ينجم عن حدث أو عن تغيير مفاجئ وحاسم في حياته وقد باءت بالفشل آليات المواجهة العادية لديه للتكيف مع هذا الحدث أو التغيير الذي تكون له تبعات سلبية مثل الهبوط في مستوى الأداء الوظيفي. استبيان استمارة شئلون كويستشنر أداة بحثية مكونة من مجموعة من الأسئلة المغلقة أو المفتوحة لغرض جمع البيانات من مجيبين لأهداف مختلفة مثل فحص مواقفهم في موضوع ما. استراتيجية استراتيجيا استراتيجي الطريقة المختارة من طرف جهة ما لغرض تحقيق غاية معينة. استقامة هاجينوت يشرى انتجريتي محافظة الشخص على العدل والإنصاف وغير ذلك من القيم والمعايير الأخلاقية في حياته الشخصية والمهنية واتساق تفكيره وقيمه وأقواله وأفعاله حتى في أصعب الظروف. أسرة أو أسرة نووية مشبحة جرعينيت نكلير فاميلي الوحدة الاجتماعية المؤلفة من الأب والأم وأبنائهما وبناتهما البيولوجيين أو بالتبني. هناك من يستعمل مصطلح عائلة كمرادف لمصطلح الأسرة وهناك من يستعمل مصطلح أسرة نووية كترجمة عن اللغات الأجنبية. أسرة حاضنة، مشبحة أمنا، مشبحة أمنت، فوستر فاميلي، الأسرة التي تستقبل في بيتها طفلاً كترتيب مؤقت لهدف المساهمة في رعايته وتطوره الجسدي العاطفي والتربوي لعدم قدرة أسرته البيولوجية على توفير هذه الأمور له لأسباب عدة، مثل وفاة كلا الوالدين أو هجر الوالدين طفلهما أو إصدار حكم من طرف المحكمة بسبب الخطر الذي يشكله الوالدان البيولوجيان على الطفل. يستمر ترتيب الحضانة حتى عودة الطفل إلى والديه البيولوجيين أو حتى بلوغه سن 18. قد تستمر حضانة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ما بعد سن 18. أسرة مفككة، أسرة متصدعة، أسرة منهارة، مشبحة هرسة، broken home، الأسرة التي يختل أداؤها الوظيفي أو العلاقات بين أعضائها لسبب فقدان أحد الوالدين أو كليهما من جراء الوفاة أو الطلاق أو الانفصال أو السجن أو غير ذلك من الأسباب. اشتراك المواطنين، مشاركة المواطنين، معرفوت إزرحيم، هشتتفوت إزرحيم، citizen involvement، المبادرات والجهود التي يبذلها سكان المجتمعات المحلية المستضعفة والمهمشة سياسياً اقتصادياً واجتماعياً لهدف تحسين مستوى معيشتهم وتغيير السياسات الاجتماعية العامة وموازين القوى في المجتمع. إشراك المواطنين، شتوف إزرحيم، citizen participation، السيرورة التي تتيح من خلالها منظمات القطاع العام أو القطاع الثالث انخراط متلقي خدمات هذه المنظمات في القرارات والبرامج والنشاطات التي تؤثر على حياتهم وتؤدي بالتالي إلى تحقيق الرفاهية للناس وحل مشاكلهم الماثلة، ويتسنى ذلك على مستويات عدة، بدءا من تلقي المعلومات من الناس، مرورا بإشراكهم في اتخاذ القرارات، وانتهاءا بإشراكهم في تقييم البرامج. أصحاب الشأن، بعلي عنيان، stakeholders، كل الجهات، الناس، المنظمات وغيرها التي لها حصة أو مصلحة في شيء ما، مثل برنامج معين أو منظمة ما. إصرارية، assertivity، دعتنوت، assertiveness، تعبير الشخص عن آرائه وأو معتقداته وأو مشاعره وأو احتياجاته وأو رغباته بشكل صادق ولبق ونزيه وثباته عليها حتى لو كان في موقف الأقلية مدام مقتنعا بها، أو تغييرها في حال اقتناعه بآراء الآخرين وتصميمه على نيل حقوقه وتحقيق مصالحه دون المساس بحقوق الآخرين ومصالحهم. إصلاح، تأديب، تكون، correction، عملية تقويم سلوكيات الأفراد الجانحين لتنسجم مع ما هو مقبول في المجتمع أو لتتماشى مع القانون. اضطهاد، قهر، decoy، oppression، السيطرة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية لمجموعة أو مجموعات قوية على مجموعة أو مجموعات مستضعفة وعلى موارد المجتمع ومؤسساته. إطراء، ثناء، مدح، شفح، فرجون، تريس، الإشادة بخصال وأو محاسن شخص وأو فكر وأو سلوك وأو إنجازات شخص أو مجموعة وغيرها على الملأ أو على حدة. إعادة تأهيل، شكوم، ريهابيليتيشن، سيرورة علاجية لدعم ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من تراجع في أدائهم الجسدي، النفسي، العقلي، الأسري، الاجتماعي وغيرها لأسباب مختلفة، حوادث عمل، حوادث السير، أمراض، أزمات نفسية وغيرها، على العودة أو على العودة قدر المستطاع إلى وضع الأداء السوي، وتشمل عملية إعادة التأهيل العلاج الوظيفي، العلاج النفسي وغير ذلك. إعاقة، محدودية القدرة، عجز. مقبلوت، نخوت، ديسابيليتي. أي تقييد أو فقدان قدرة على إنجاز نشاط عقلي أو جسدي وغيره بصفة مؤقتة أو ثابتة يتمثل في طريقة الأداء أو التنفيذ غير المكتمل لذلك النشاط الذي يعتبر معياريًا في مجتمعه. إعاقة عقلية، تخلف عقلي، مقبلوت سخليت، فيجور السخلي، mental retardation، اضطراب في النمو العقلي موروث أو مكتسب يتصف صاحبه بعجز في الأداء العقلي ويرافقه عادة قصور في القدرة على التعلم، التواصل، التكيف الاجتماعي ومزاولة النشاطات المختلفة اليومية منها والمهنية مقارنة بالأفراد المعياريين في مثل سنه أو مجموعته الثقافية. اعتداد عرقي، استعراقية، تمركز عرقي، ethnocentrism، أيديولوجية تولد نزعة تفضيلية لمجموعة عرقية ما، بما في ذلك قيمها، عاداتها، معتقداتها وتاريخها على مجموعة أو مجموعات عرقية أخرى، وينزع أفراد ومؤسسات هذه المجموعة إلى الاستعلاء على المجموعات العرقية الأخرى وأفرادها والحكم عليهم بناء على معايير مجموعتهم ووضع مصالحها فوق مصالح المجموعات العرقية الأخرى. أعراف اجتماعية، معايير اجتماعية، نورموت حفرتيوت، سوشال نورمز، القواعد الرسمية وغير الرسمية التي يضعها مجتمع ما لتحديد آداب سلوك أعضائه ونهج حياتهم وأنماط تفكيرهم وتوجيههم لتبني كل ما هو مقبول والنأي عن كل ما هو مرفوض فيه. اغتراب اجتماعي، نكور حفرتي، social alienation، شعور الفرد بخيبة أمل من مجتمعه يقوده إلى الانسحاب منه والتقوقع في عالمه الخاص أو إلى العصيان والتمرد عليه أو إلى هجره. اقتدائية، نمذجة السلوك، modeling، مدول، طريقة تعلم من خلال التمثل والتشبه بالآخرين يكتسب فيها الفرد أو المجموعة سلوكيات جديدة عبر محاكاة فرد آخر أو مجموعة أخرى. إكراه، كفية، coercion، استخدام السلطة المطلقة لإرغام شخص أو مجموعة أو مجتمع على القيام بعمل أو على ممارسة سلوك ما قسرا. آليات الدفاع، حيل دفاعية، مانجينوني هاجانا، ديفنس ميكانيزم، أنماط سلوكية نفسية جسدية يلجأ إليها الإنسان بشكل غير واع كوسائل لحماية الأنا من القلق الناتج عن الفجوة بين غرائزه الداخلية وبين متطلبات المجتمع أو عن مؤثرات خارجية تهدد الأنا، ومن هذه الآليات الإنكار، التبرير والإسقاط، امتثال، انطباق، كونفورميوت، تؤمنوت، كونفورميتي، استجابة الفرد أو المجموعة لتوقعات الدور، العادات والأعراف السائدة في مجموعته الاجتماعية أو فئته العمرية أو مجتمعه وغير ذلك حتى لو تعارضت مع وجهة نظره. امتداد الخدمة، امتدادية الخدمة، يسوق، أوتريتش، الأنشطة التي تتبناها العامل الاجتماعي أو أي طرف مهني آخر لإيصال خدمات أو معلومات عن خدمات معينة قائمة إلى أشخاص أو مجموعات في بيوتهم أو في بيئتهم الطبيعية لغرض زيادة منالية الجمهور الهدف لهذه الخدمات. أمية، أن ألفابيتيوت، بعروت، الليترسي، جهل القراءة والكتابة. أنانية، أنوية، إيغوسنتريوت، إنوخيوت، إيغوسنتريزم، تفضيل الشخص نفسه على غيره وعدم المبالاة بالآخرين وحاجاتهم ومصالحهم. انحراف، استياء، ديفيشن، السلوك الخارج عن القيم، الأعراف والتوقعات من الأدوار الاجتماعية والثقافية السائدة في مجتمع ما. الإنسان في بيئته، هأدام بس فيفتو. Person in environment، توجه في ممارسة الخدمة الاجتماعية يعتمد المبدأ القائل بأنه كي نصل إلى فهم صحيح للفرد ولسلوكه علينا فهم السياقات البيئية التي يعيش وينشط ذلك الفرد فيها والتأثيرات المتبادلة بينه وبين البيئة. إنكار، هكحشا، denial، تجاهل الشخص وجود حقيقة جديدة مؤلمة له لغرض تجنب التوتر الناتج عن الإقرار بها، وذلك رغم توافر أدلة دامغة على وجودها. إهمال، هزنحة، neglect، إخفاق الشخص المسؤول وفق القانون أو الأعراف الاجتماعية في توفير الرعاية المناسبة لشخص غير قادر على رعاية نفسه. قد يؤدي هذا السلوك إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد ذلك الشخص المسؤول. ائتلاف، تحالف، كواليتيا، كواليشن، حلف بين أفراد أو مجموعات أو منظمات أو مجتمعات أو أحزاب أو حركات مختلفة في المجتمع تجمعه مصلحة مشتركة تتمثل في بناء قوة كافية للتأثير على سياسات جهة معينة مثل الحكومة لتحقيق غاية ما. قد يكون التحالف مؤقتاً يقتصر على قضية عينية واحدة، وقد يكون متواصل النشاط ويسعى إلى تحقيق عدد من الغايات. إيثار، غيرية، altruism، زولاتيوت، altruism، تفضيل الشخص غيره على ذاته والتضحية الواعية أو الفطرية من أجل الآخرين دون انتظار عائد أو ربح شخصي من هذا النشاط. با، برنامج، تخنيت، program، مجموعة مشاريع أو أنشطة متنوعة ومتناسقة فيما بينها تحصل على مدار فترة زمنية محددة وطويلة نسبياً وتهدف في مجملها إلى سد حاجات إنسانية معينة أو إلى تحقيق غاية أو عدة غايات مشتركة. بطالة، أفتلا، unemployment، عدم توافر فرص العمل المدفوع الأجر للأشخاص القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه. بلورة المجموعة، تماسك المجموعة، تكتل المجموعة، جيبوش كفوتساتي، لخدوت هكفوتسا، لخدوت كفوتساتيت، جروب كوهافسنس، مدى حميمية العلاقة والتلاحم المتبادلين بين أفراد المجموعة. تمتاز المجموعة المبلورة بارتفاع روحها المعنوية وبشعور أعضائها بالانتماء إليها وباستعدادهم لتحمل مسؤولية العمل الجماعي. بيئة، سفيفا، environment، جميع العوامل الطبيعية الاجتماعية الثقافية السياسية وغيرها المحيطة بوحدة اجتماعية ما كالفرد المجموعة والمجتمع والمتفاعلة والمتبادلة التأثير بشكل متواصل مع تلك الوحدة الاجتماعية. تا، تبرع، تروما، giving، donating، مساعدة مادية، قد تكون مبلغاً من المال أو حاجيات ذات قيمة مالية يقدمها إنسان أو أسرة عن طيب خاطر للناس من خارج دائرة الأسرة وصلة الرحم أو لمنظمة دون تلقي أي مقابل مادي. إن مساعدة الناس مادياً تقدم لفرد، أسرة، مجموعة وغيرها تضم دائرة الأسرة وبين مزدوجين صلة الرحم، الزوج، الزوجة، البنات والأبناء، الوالدين، الجدين، الأخوات والإخوة وبناتهم وأبنائهم، العمات والأعمام والخالات والأخوال. هناك تعريفات كتلك الشائعات في المجتمعات الغربية، مثلاً تستثني الأسرة، الأقارب والأصدقاء من دائرة متلقي التبرع. تبرع رسمي، تروما فورماليت، فورمال جيفينج، تبرع الإنسان أو الأسرة لمنظمة أو من خلال منظمة من منظمات القطاع الثالث، منظمات القطاع العام أو منظمات القطاع الخاص. تبرع مباشر، تبرع غير رسمي، ترما يشيرا، دايركت جيفينج، تبرع الإنسان أو الأسرة للناس من خارج دائرة صلة الرحم دون تدخل أي وسيط مؤسسي، تبصر، استبصار، بصيرة، توفنا، إنسايت، فهم الشخص ذاته من جديد أو فهمه موضوعاً معيناً من جديد، ما يؤدي به إلى تغيير سلوكه أو إلى التعامل مع ذاته أو مع ذلك الموضوع بشكل مغاير. التبني إيموتس أدابشن، إجراء يمنح شخصاً أو زوجاً مكانة والد بموجب القانون على قاصر ولد لشخصين آخرين، إما بعد وفاة الوالدين البيولوجيين أو بعد فقدانهما حقوقهما القانونية على ابنهما أو ابنتهما القاصر، من خلال إجراء قضائي يستند بشكل عام إلى إثبات عدم قدرتهما على توفير مسكن دائم، حماية ورعاية لولدهما، ولن يكون في إمكانهما فعل ذلك مستقبلاً أيضاً بحسب تقييمات المهنيين. يلزم إجراء التبني الوالد المتبني بتنشئة القاصر وتلبية حاجاته الجسدية، العاطفية، التربوية، الثقافية والنفسية. يتم تغيير رقم هوية الطفل المتبنى ويسجل تحت اسم الأسرة المتبنية. تثاقف، مثاقفة، تبادل ثقافي، أكولتوراتيا، أكولتوريشن، سيرورة تأثر ثقافة بثقافة أخرى وتأثيرها فيها بشكل متفاوت عبر التواصل والتفاعل بينهما، وقد يكون التأثير في اتجاه واحد فقط. التحريك الاجتماعي، التفعيل الاجتماعي، العمل الاجتماعي، هفعل حفرتيت، social action، أحد نماذج التدخل في العمل الجماهيري لخدمة مجتمعات بين أقواس، مثلاً مجتمع محلي أو مجتمع وظيفي، مستضعفة مضطهدة وفقيرة من جهة، أو فئات غير منظمة تعاني من مثل هذه الأوضاع من جهة أخرى، لهدف تمكينها، تأمين موارد إضافية لها، إعادة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع العام لصالح هذا الجمهور الهدف بشقيه ومشاركته السياسية من خلال التأثير وأحداث تغييرات جذرية في القوانين والسلطات الرسمية على مستوى تركيبتها وقراراتها وسياساتها، إما باتجاه تغييرها في حال كانت سياسات مميزة، أو في اتجاه تثبيتها في حال اتجهت السلطة الرسمية نحو إلغاء سياسة راهنة إيجابية من وجهة نظر ذلك المجتمع أو تلك الفئة. يعتمد هذا النموذج على تعبئة الجمهور الهدف، تنظيمه وتمكينه من تغيير السياسات والمؤسسات القمعية من خلال الحملات الجماهيرية، بناء الائتلافات، الحملات الإعلامية، الحملات الدولية، المظاهرات، الدعاوى القضائية، العصيان المدني وما إلى ذلك. تحشيد، شد لانوت، لوبيينج، ممارسة التأثير على المشرعين لوضع سياسات عامة أو لسن قوانين، تعديلها أو إلغائها خدمة لمصالح وأهداف مجموعة محددة أو سعياً إلى تحقيق غاية ما. تحقيق الذات، ميموش عتسمي، سيلف أكشواليزيشن، نزعة الشخص إلى بلوغ كل ما يصب إليه على المستوى الشخصي، وأن يكون قادراً على إنجازه أو تمكنه من استنفاد طاقاته الكامنة وقدراته بشكل كامل. تحكيم، بوريروت، أربيتريشن، إجراء لحل النزاعات عن طريق تدخل طرف ثالث محايد يعطى صلاحية اتخاذ القرار والحكم المناسب لحل النزاع القائم بين الطرفين المتنازعين. يكون الحكم ملزماً للطرفين. هناك نوعان من التحكيم، إلزامي يفرضه القانون واختياري نابع عن اتفاق بين الطرفين. تخطيط، تخنون، بلانينج، سيرورة وضع غايات وأهداف مرحلية مستقبلية، وتحديد استراتيجيات ومنهجيات العمل، ونوع وكمية وهيكلية وتكاليف الموارد المطلوبة لتحقيقها، واختيار النشاطات العينية المدروسة لغرض تحقيق الغايات والأهداف المرحلية. تخطيط اجتماعي، تخنون حفرتي، social planning، جهود منسقة تقوم بها أطراف مختلفة مثل منظمات المجتمع المدني وأقسام الخدمات الاجتماعية للتعرف على تطلعات مجتمع أو مجموعة ما، وعلى قدراتها وحاجاتها، وعلى المشاكل القائمة والتنبؤ بالمشاكل المتوقعة، وتحديد رؤية وغايات واستراتيجيات ومنهجيات العمل، ونوع وكمية وهيكلية وتكاليف الموارد المطلوبة لتحقيقها، واختيار النشاطات العينية المدروسة لغرض تحقيق التطلعات ولتلبية الحاجات وحل المشاكل أو الوقاية منها. تخطيط استراتيجي، تخنون استراتيجي، strategic planning، سيرورة منهجية مستمرة تتخذ فيها المنظمة القرارات المتعلقة بمستقبلها، إذ تبني أو تفحص رؤيتها، غاياتها وسلم أفضلياتها، وتحدد استراتيجيات العمل، الموارد والإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك بشكل فعال على امتداد السنوات المقبلة 3 إلى 5 سنوات، وتطور الكيفية التي سيتم فيها قياس النجاح في تحقيقه، وتؤخذ في الاعتبار بقدر بالغ من الأهمية البيئتان التنظيميتان الداخلية والخارجية وما قد يطرأ عليهما من تغييرات. تقود هذه السيرورة قيادة المنظمة، ويساهم فيها شركاء مختلفون من داخل المنظمة وخارجها، ومن ضمنهم الجمهور الهدف، تخلف ثقافي، بيجور تربوتي، كالتشرال لاج، اختلال التوازن في سرعة النمو بين عناصر الثقافة الواحدة، فيتغير كل عنصر بسرعة متفاوتة عن العنصر الآخر، كتقدم أنظمة التواصل الاجتماعي السريع في مجتمع محافظ اجتماعيا. تداعي الأفكار، توارد الأفكار، تداعي المعاني، توارد المعاني. أسوسياتيا، سميخوت رايونوت، أسوسياتيشن، ترابط بين شيئين أو مفهومين أو أكثر في ذهن الإنسان أو مخيلته، كالمشاعر والنشاطات والحقائق والصور. فعند إثارة مفهوم أو ذكر شيء ما، تخطر ببال الإنسان مفاهيم أو أشياء ذات صلة بالمثار. تدخل مهني، هيتعرفوت ميكتوعيت، بروفيشنال انترفنشن، النشاطات المختلفة التي تتبناها العاملة الاجتماعية أو أي طرف مهني آخر من أجل تحقيق غايات الجمهور الهدف، كفرد، مجموعة، مجتمع، منظمة، شبكة، وأو تمكينه وأو معالجة مشكلته وأو الحيلولة دون وقوعها أصلاً. تذويت، هفنما، internalization، تقبل الفرد قيماً وأراء ومواقف وقوانين وغيرها، ودمجها في نفسه وتفكيره لتصبح جزءاً منه فتوجهه في مواقفه وسلوكه. تسامح، سوفلانوت، تولرانس، تقبل الفرد أو المجموعة، المنظمة، المجتمع، وجود وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظره هو، واحترامها ومنحها شرعية دون قبولها أو تبنيها بالضرورة. تشبيك، تدعيم شبكة علاقات، ريشوت، نتوركينج، سيرورة تحسين أو بناء روابط وأواصر التعاون والمحافظة عليها بين أفراد وأو مجموعات وأو منظمات وأو مجتمعات وأو شبكات تربطها مصالح مشتركة لهدف النشر وأو تبادل المعلومات والمعارف وأو التشارك في الموارد وأو تبادل الدعم وبناء القدرات لمواجهة تحديات ماثلة أو لحل مشاكل أو لتحقيق أهداف مشتركة. تشخيص، دياغنوزا، أفحنا، إفحون، دياغنوزيس، تحديد ووصف مشكلة أو وضع فرد أو مجموعة أو منظمة أو مجتمع، والتعرف إلى مسبباتها الذاتية أو البيئية والعوامل المتداخلة والمؤثرة فيها والأبعاد السلبية الحالية والمستقبلية للمشكلة وموارد الفرد أو البيئة المتاحة والتي من شأنها أن تساعد في حل المشكلة ودرجة وعي صاحب المشكلة لمشكلته ومدى استعداده لحلها. بناء على التشخيص يتم وضع خطط التدخل المناسبة لمعالجة المشكلة. تشريع اجتماعي حكك حفرتيت Social Legislation، القوانين والأنظمة الرسمية التي تصدرها السلطة التشريعية في بلد ما لهدف إقرار حقوق الأفراد والمجموعات من تعليم، صحة، رفاه اجتماعي وغير ذلك. التطبيق العملي، التطبيق في الحقل، التطبيق الميداني، التدريب الميداني. هخشرا مكتعيت بسدي، هخشرا معسيت لمدي سدي. Field Placement جزء من عملية تعليم طلاب الخدمة الاجتماعية وتهيئتهم المهنية عبر الممارسة العملية للمعرفة والمهارات التي اكتسبوها في مجالات خدمة الفرد وخدمة المجموعة والعمل الجماهيري، ويتم ذلك من خلال الالتحاق بمنظمات مختلفة مثل أقسام الخدمات الاجتماعية والتدرب فيها بإشراف وإرشاد مستمرين من طرف مدرسة الخدمة الاجتماعية والمنظمة المستقبلة. تطوع هيتندفوت Volunteering Volunteerism نشاط نابع عن طيب خاطر ودون تلقي أي مقابل مادي يقوم فيه الإنسان بمساعدة الناس من خارج دائرة أسرته وصلة الرحم أو بتحقيق هدف مثل مساعدة الكائنات الحية الأخرى والبيئة، وذلك من خلال تخصيص جزء من وقته وجهده للقيام بذلك إما بشكل مباشر وإما من خلال منظمة. لا يعتبر تعويض المتطوع عن المصاريف المادية التي تكلف بها في نشاطه التطوعي مقابلا ماديا. هناك توجهات مختلفة بالنسبة لتقديم مصروف جيب أو منحة مادية للمتطوع، فالبعض يعتبر هذا المقابل المادي خروجا عن تعريف التطوع، بينما يعطي البعض الآخر شرعية لهذا المقابل المادي تحت تعريف التطوع. يجدر في هذا السياق التعامل مع كل حالة على حدة مع مراعاة متغيرات مختلفة، منها مقدار مصروف الجيب، مبلغ المنحة المقدمة، والوضع الاقتصادي للمتطوع ولأسرته. إن مساعدة الناس تقدم لفرد، أسرة، مجموعة وغيرها تضم دائرة الأسرة وصلة الرحم، الزوج، الزوجة، البنات والأبناء، الوالدين، الجدين، الأخوات والإخوة وبناتهم وأبنائهم، العمات والأعمام والخالات والأخوال. هناك تعريفات كتلك الشائعة في المجتمعات الغربية، مثلا تستثني الأسرة الأقارب والأصدقاء من دائرة متلقي النشاط التطوعي. تطوع رسمي هيتندفوت فورماليت Formal Volunteering تطوع الإنسان لمنظمة أو من خلال منظمة من منظمات القطاع الثالث، منظمات القطاع العام أو منظمات القطاع الخاص. تطوع مباشر تطوعا غير رسمي هيتندفوت يشيرا Direct Volunteering تطوع الإنسان للناس من خارج دائرة أسرته وصلة الرحم أو لتحقيق هدف مثل مساعدة الكائنات الحية الأخرى والبيئة دون تدخل أي وسيط مؤسسي. تعاون شيتوف بولا كوبيريشن تبادل المساعدة بين عدد من الأفراد أو المجموعات أو المنظمات أو المجتمعات بعضهم مع بعض لإنجاز عمل أو لتحقيق أهداف مشتركة. تعبئة الجماهير تأليب الجماهير موبيليزاتيا هامونيت جيوس هامونيم ماس موبيليزيشن سيرورة توعية وتجنيد عدد كبير من الناس والشركاء والحلفاء على المستويين القطري والمحلي وحثهم على العمل الجماعي لغرض الاحتجاج وتحقيق أهداف ومطالب من جهة رسمية بشكل عام مثل الحكومة عبر نشاطات متعددة، منها اعتصامات جماهيرية، مظاهرات ومسيرات. تعددية ثقافية (Pluralism تربطي) (Cultural Pluralism). الفلسفة الاجتماعية التي تقوم على الاعتقاد بوجوب احترام كل الثقافات في المجتمع وبضرورة التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين المجموعات ذات الثقافات المختلفة، والتي ترى أن ثقافة المجتمع ككل ينبغي أن تكون حصيلة تفاعل مجمل الثقافات المختلفة فيه. تعنيف، إساءة معاملة، تنكيل، إيذاء، هتعللوت، أبيوز، الأفعال المتعمدة أو الإغفالات المتعمدة التي تلحق الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو المادي بشخص آخر وقد تؤدي إلى موته. تعهيد، خدمات، تعهدات خارجية، ميكور حوتس، أوتسورسينج، نقل المؤسسة الحكومية أو الربحية أو غير الربحية نشاطاً معيناً خاصاً بها وبعملها إلى طرف خارجي يتكفل القيام بهذا النشاط لصالح تلك المؤسسة. تغذية مرتدة، تغذية راجعة، تغذية استرجاعية، المردودية، المردود، مشوف، هيزون خوزير، فيدباك، سيرورة تلقي أو إرسال معلومات من طرف آخر لغرض مساعدتنا على تحقيق فهم أوسع وأعمق لأنفسنا أو لسلوكياتنا أو لمشاريعنا وغيرها، ولمساعدتنا أيضاً في سيرورة التعلم والتحسين من خلال البناء على نقاط القوة والنجاحات، تقوية مواقع الضعف وتقويم الأخطاء. تغيير، تغير، شينوي، تشينج، التبديل التام أو الجزئي لأمر أو موضوع أو مجموعة وغيرها من ناحية الشكل أو المضمون أو العلاقة وغيرها. تغيير اجتماعي، تغير اجتماعي، شينوي حفرتي، social change، أي تحول يطرأ على التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنية معينة، مثل التحول الحاصل في التركيبة السكانية لمجتمع ما، أو أي تحول في بنائه الطبقي ونظمه الاجتماعية. تفضيل مصحح، هدف متكانت، affirmative action، السياسة التي تنتهجها دولة ما لإعطاء أولوية في التوظيف والتعليم وغير ذلك لمجموعات وقعت ضحية التمييز السلبي على أساس العرق، القومية، النوع الاجتماعي وغير ذلك من طرف الدولة أو المجموعات المهيمنة فيها على مدى فترات طويلة لهدف تحسين أوضاع هذه المجموعات وتعويضها عن المظالم التي لحقت بها ولسد الفجوات الاجتماعية الاقتصادية السياسية التي تكونت خلال هذه الفترات. تفويض، هأتسلا، ديليجيشن، إسناد الطرف المسؤول فرداً أو مجموعة صلاحيات، مسؤوليات أو مهام واضحة، والوثوق بقدرة هذا الفرد أو هذه المجموعة على تأديتها بشكل فعال كإسناد رئيسة منظمة إحدى مرؤوساتها صلاحيات اتخاذ قرار في مجال ما. تقاليد اجتماعية، مسروت حفرتيوت، social traditions، عناصر الثقافة ومن ضمنها القيم، العقائد، العادات، الأعراف والطقوس التي يتناقلها الخلف عن السلف جيلا بعد جيل في مجتمع ما، تكون هذه العناصر غير مدونة بشكل عام. تقدير الحاجات، رصد الحاجات، بديكات تسرخيم، عرخات تسرخيم، needs assessment، دراسة منهجية لحاجات ومشاكل فرد أو أسرة أو مجموعة أو مجتمع أو منظمة لهدف تحديد طبيعة ونطاق حاجات هؤلاء ووضع سلم أفضليات لها. تعتمد الدراسة على معطيات كمية أو نوعية، يتم عادة بناء برامج تدخل استنادة إلى هذه الدراسة المنهجية. يقوم في أغلب الأحيان طرف مهني مثل العاملة الاجتماعية بهذه الدراسة كما يقوم صاحب الحاجة بها، إما كلا على حدة أو مجتمعين معا. تقدير الذات، هارخا عتسميت، self-esteem، تقييم الشخص ذاته أو رؤيته لها، صالح، طالح، قادر، عاجز، ناجح، فاشل، فخور أو خجول. تقديم خدمات مجتمعية، متان شيروتيم كهيلاتيم، كوميونيتي سيرفيس ديليفري، أحد نماذج التدخل في العمل الجماهيري الذي يسعى إلى حل المشاكل في مجتمع محلي يعاني من مشاكل اجتماعية كثيرة كمجالات التعليم، الثقافة، السكن والصحة، ويتم ذلك من خلال توفير خدمات مختلفة، وفي الأساس إعادة هيكلة الخدمات القائمة وجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي، والتعاون بين الخدمات المختلفة لجعل عملها أكثر فاعلية وإنشاء خدمات جديدة إذا استدعت الحاجة ذلك، وبالتالي تلبية حاجات المجتمع بشكل أفضل. يفترض هذا النموذج بأن الناس أصحاب الحاجات ومن يعانون من المشاكل الاجتماعية هم أدرى بها من غيرهم، وبناء على ذلك تقوم العاملة الجماهيرية بدور مساعدة المجتمع على تحديد حاجاته ومشاكله وبناء شراكات بينه وبين مقدمي الخدمات المجتمعية. تؤدي العاملة الجماهيرية أدواراً إضافية مثل جمع المعلومات عن حاجات الناس ومشاكلهم وعن الخدمات القائمة وتحليلها، تخطيط البرامج، حث الجهات المختلفة على القيام بأدوارها، والوساطة بين الأطراف المختلفة. تقييم، تقويم، هارخة، evaluation، عملية منهجية لتقدير قيمة مشروع أو عمل، أداء، شخص، سياسة وغيرها، تصميمه، جودته، منفعته، فعاليته، تحقيق أهدافه، نقاط قوته، نقاط ضعفه وغيرها بالنسبة إلى معايير واضحة ومحددة سلفاً، ويتم تطبيق ذلك من خلال سيرورة جمع المعطيات والمعلومات الكمية أو النوعية وتحليلها للوصول إلى الاستنتاجات والتوصيات بشكل دقيق لغرض التعلم وإدخال التحسينات على المشروع من طرف القائمين عليه أو الحكم عليه بعد الانتهاء من تنفيذه. قد يقوم بإجراء التقييم طرف داخلي أو خارجي أو كلا الطرفين معاً، رغم أن مصطلح التقويم رائج الاستعمال في الأدبيات العربية، إلا أننا لا نفضل استعماله بالمفهوم المطروح أعلاه، لأن التقويم يعني أساساً التعديل وإزالة الإعوجاج، فالمرء مثلاً يقيم مرحلة من مشروع ما ثم يقومها في المراحل التالية استناداً إلى نتائج التقييم، وخصوصاً التقييم التكويني. تقييم تكويني، تقييم بنائي، هارخة معتسيفت، فورماتيف إيفاليويشن، عملية تقييم مشروع أو عمل، أداء، شخص، سياسة وغيرها في مراحله المختلفة لفحص مواقع القوة ومواقع الضعف وتوفير التغذية المرتدة للقائمين على المشروع لهدف التعلم وتدعيم قدراتهم وتحسين المشروع خلال سيرورة تطوره عبر البناء على مواقع القوة وتقويم مواقع الضعف. تقييم ختامي، هارخة مساكامت، سماتيف إيفاليويشن، عملية تقييم مشروع أو عمل، أداء، شخص، سياسة وغيرها لهدف إصدار حكم على قيمته النهائية. تكافل اجتماعي، سوليداريوت حفرتيت، سوشيال سوليداريتي، عملية تآزر واعتماد متبادل بين أفراد ومجموعات في المجتمع يتعاونون معاً بشكل فعال لتحقيق أهدافهم المشتركة وللحفاظ على المصالح العامة والخاصة ولدفع الأضرار المادية والمعنوية، وهو ما يمنح كل فرد شعوراً بالرفاهية والأمان وبتوازن الحقوق والواجبات لديه، وخاصة فيما يتعلق بالأفراد أو المجموعات الذين ليس في استطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم الخاصة بقواهم الذاتية، فيتم إيصال المنافع إليهم ودفع الأضرار عنهم. تكيف، تأقلم، أدابتاتيا، هيستاجلوت، أدابتيشن، قدرة الفرد على ملائمة أفكاره ومشاعره وسلوكياته وغيرها لهدف التعايش مع بيئته والوصول إلى توازنات جديدة معها ومع التغيرات الحاصلة فيها. تماثل تماهن هزدهوت identification سيرورة نفسية تندمج فيها شخصية الفرد بشكل كلي أو جزئي في شخصية إنسان آخر تربطه به روابط انفعالية قوية، أو في شخصية مجموعة يتخذها مثالاً يقتدي بها، ما يؤدي إلى نسخ سلوكيات وصفات هذا النموذج. تمثيل الأدوار مسحاك تفكيديم role playing إحدى الوسائل العملية والتعليمية في التدريب. يقوم المشتركون فيها بتمثيل أدوار لما يمكن أن يحدث في الواقع من مواقف مختلفة، ويستخدمون معلوماتهم النظرية وخبراتهم في معالجة المواقف الاجتماعية التي يتناولونها، ثم يحللون الحالة المعروضة من ناحية ما حدث ولماذا وماذا يمكن التعلم مما حدث، ما يتيح الوصول إلى العبر والتبصرات. تمكين هاتسما empowerment السيرورة التي يصبح من خلالها الأفراد، المجموعات، المجتمعات والمنظمات بمبادرة وبقدرات ذاتية أو بمساعدة خارجية قادرين على التحكم بشؤونهم الاجتماعية الاقتصادية والسياسية وغيرها، وبالقرارات والسيرورات والمنظمات التي تؤثر على حياتهم أو ممارسة التأثير الفعال فيها. تمكين المجتمع هاتسما كهيلاتيت Community Empowerment توجه في العمل الجماهيري يركز على نقاط القوة بدلاً من المشاكل، ويتمحور حول تقدير نقاط قوة المجتمع وتعزيزها ومساعدته على تحديد أولوياته والفرص المتاحة أمامه وديمومة التغييرات الإيجابية فيه. تمكين شخصي هاتسما إشيت Personal Empowerment سيرورة تمكين الفرد بقدراته الذاتية أو بمساعدة خارجية، والتي تتجلى في تطوير تفكيره النقدي، قدراته، مهاراته وتقديره الذاتي، وفي تحكمه بحياته وتداخله في بيئته وتأثيره الفعال عليها. تمييز تفرقة أفليا discrimination أي معاملة غير نزيهة تقوم على التحيز أو على استثناء فرد أو مجموعة ما أو تفضيله، وعادة ما يستخدم المصطلح بسياقه السلبي للدلالة على قيام الفئات المهيمنة في المجتمع بممارسة التحيز على أساس العرق أو القومية أو لون البشرة أو النوع الاجتماعي أو الديانة أو الطائفة أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو الطبقة الاجتماعية أو منطقة السكن وغيرها. من شأن هذه المعاملة غير النزيهة المساس بالمساواة وتكافؤ الفرص وخلق فجوات بين الأفراد أو المجموعات في المجتمع. تمييز غير مباشر تمييز استدلالي أفليا لو يشيرا indirect discrimination تمييز مبطن ضد فرد أو مجموعة استنادا إلى مزايا ذلك الشخص أو تلك المجموعة، ويكون ذلك من خلال عرض متطلبات وشروط لا علاقة لها بالحقوق الأساسية لذلك الفرد أو لتلك المجموعة، أو بالشروط الموضوعية لقبول الفرد لوظيفة أو منصب ما، مثل شرط الخدمة في الجيش للكثير من الوظائف التي لا صلة لها بالأمن، وهو شرط يضعه الكثير من المنظمات في إسرائيل لإقصاء ورفض المتقدمين العرب الفلسطينيين لسبب عدم خدمتهم في الجيش. تمييز مباشر أفليا يشيرا direct discrimination تمييز صريح وواضح ضد فرد أو مجموعة استنادا إلى مزايا ذلك الشخص أو تلك المجموعة. تنسيق تئوم coordination التقريب بين وجهات النظر المختلفة وخلق روح التعاون في تقديم الخدمات التي يستدعي القيام بها أكثر من هيئة للحيلولة دون تكرار النشاط نفسه، ولتوظيف الموارد بصورة أنجع ولتفادي حالات التصادم بين الهيئات المختلفة. تنشئة اجتماعية تهيئة اجتماعية جتمع سوسياليزاتيا خافروت سوسياليزيشن السيرورة التي يتم بها نقل ثقافة المجتمع من قيم عادات معايير سلوكية وغيرها إلى أفراده ومجموعاته منذ ولادتهم بغية اندماجهم وأداء أدوارهم في المجتمع. تشارك في هذه السيرورة جهات عدة، منها الأسرة، الحمولة والمدرسة. تنظيم هيت أرجنوت إرجون أورجانيزينج السيرورة التي تساعد الناس مثل الأفراد والمجموعات على ترتيب وتنسيق نشاطاتهم، اتصالاتهم وهيكلية عملهم ليتمكنوا من العمل سوية بشكل متسق وفاعل من أجل تحقيق غاية مشتركة. تنظيم المجتمع تنظيم مجتمعي إرجون كهيلتي كوميونيتي أورجانيزينج. أحد نماذج التدخل في العمل الجماهيري الذي يسعى إلى مساعدة فئات من الناس تجمعهم مصالح مشتركة أو يقطنون في منطقة جغرافية واحدة على فهم المشاكل المشتركة التي يواجهونها وتمكينهم وتشجيعهم على التضافر والمبادرة والعمل الجماعي المخطط وتجنيد الموارد الجديدة من أجل التغلب على تلك المشاكل وعلى مسبباتها ومسببيها وتقليص الفجوات في المجتمع لصالح الفئات المستضعفة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقرير المصير وبالتالي تحسين مستوى المعيشة. تقوم العاملة الجماهيرية بأدوار مختلفة، منها المساهمة في تطوير القيادات والمنظمات وتحفيز هؤلاء على الشروع في عملية التغيير وتعزيز القدرات التنظيمية داخل المجتمع المحلي ومساعدته على تخطيط النشاطات وتنفيذها. التنمية فتوح development سيرورة توسيع خيارات الناس وخصوصا عامة الناس لتسيير حياتهم بأنفسهم ولتمكينهم من التأثير على السيرورات والقرارات ذات الصلة بحياتهم وتلبية حاجاتهم. تعتبر التنمية الاقتصادية في هذا السياق وسيلة لتحقيق ما ذكر وهي ليست هدفا قائما بحد ذاته. تنمية المجتمع المحلي بالتوح كهيلتي Community Development أحد نماذج التدخل في العمل الجماهيري مع مجتمعات محلية تعاني من صراعات داخلية، حالات فتور في العلاقات الاجتماعية، ضعف في أدائها وأداء أفرادها، غياب القيادات الجماهيرية الفعالة، شعور قسم كبير من الأفراد أو المجموعات بالاغتراب الاجتماعي وغير ذلك لهدف تمكين المجتمع المحلي أفراده ومجموعاته المختلفة بناء قدراتهم، تحفيزهم على الاعتماد على أنفسهم، تحسين العلاقات الاجتماعية بينهم، تنمية التكافل الاجتماعي لديهم، إشراكهم الفعال في قيادة وإدارة شؤون حياتهم وحياة مجتمعهم وتطوير أوضاعهم الاقتصادية، وذلك من خلال تشجيع أكبر عدد من الناس على المشاركة في تحديد مشاكلهم ومشاكل مجتمعهم وحلها ووضع رؤى مستقبلية والمشاركة في تحقيقها عن طريق بناء منظمات مرافق وبرامج جديدة لتلبية حاجات الناس. تنمية القيادات الجماهيرية المسؤولة، تشجيع التعاون والتطوع وبناء مجموعات المساعدة الذاتية. تؤدي العاملة الجماهيرية أدوارا عدة، منها دور الممكنة، المحفزة، المنسقة والميسرة لسيرورة حل المشاكل. التنمية المستدامة بتوح بركايما Sustainable Development التنمية التي تحقق حاجات الأجيال الحاضرة دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجاتها. هناك أربعة عناصر هامة يجدر إنماؤها مع المحافظة على الموازنة بينها خلال سيرورة التنمية، وهذه العناصر هي البيئي الاجتماعي السياسي الاقتصادي والتعددية الثقافية. تهجير عكرة displacement إجبار فرد أو مجموعة من الناس على ترك مكان سكناهم الأصلي والعيش في مكان آخر داخل موطنهم أو خارجه. توجه ثقافي مقاربة ثقافية جيشا تربوتيت cultural approach الاعتقاد بأن تفكير الإنسان وسلوكه يتشكلان في الأساس وفقاً لثقافة المجتمع الذي نشأ فيه. توجه شامل في الخدمة الاجتماعية جيشاتها ماكرو بعفودا سوتسياليت Macro Practice in Social Work، أنشطة الخدمة الاجتماعية في محيط المجتمع العام والمجتمع المحلي والمنظمات وكل ما يتعلق بالسياسات العامة لهدف تحسين مستوى وظروف معيشة الناس واستدامتها. توجه مصغر في الخدمة الاجتماعية جيشاتها ميكرو بعفودا سوسياليت، Micro Practice in Social Work، أنشطة الخدمة الاجتماعية المصممة للمساعدة على تمكين الأفراد، الأسر والمجموعات الصغيرة أو تفادي مشاكلهم أو حلها. ثقافة تربوت culture، مجموعة المعتقدات، العلوم، المعارف، الأخلاقيات، القيم، التفاهمات، المعاني، الاتجاهات، الغايات، العادات، التقاليد، الأعراف وغيرها المميزة لمجتمع ما والتي نمت بشكل تراكمي في ذلك المجتمع ويكتسبها الإنسان بوصفه عضواً متفاعلاً فيه، وهي تنتقل من جيل إلى جيل عبر عملية التنشئة الاجتماعية. ثقافة جمعية، ثقافة جماعية، تربوت كولكتيفيستيت، كولكتيفيست كالتشر، الثقافة التي تضع في مركزها بناء إطار اجتماعي يتميز بكون الفرد فيه جزءاً من وحدة اجتماعية واسعة تقوم أساساً على صلة الدم وبروابط اجتماعية متينة يتوقع فيها الأفراد تلقي الدعم والعناية من مجموعة أقربائهم، سواء العائلة، الحمولة، القبيلة وغيرها، أساساً وفي المقابل يدين هؤلاء الأفراد بالولاء للمجموعة. تضع هذه الثقافة مصالح المجموعة وأهدافها فوق مصالح الفرد وأهدافه. ثقافة فردانية، ثقافة فردية، تربوت individualistic، individualistic culture، الثقافة التي تضع في مركزها بناء إطار اجتماعي يتميز بروابط اجتماعية فضفاضة يتوقع فيها من الأفراد الاعتناء بأنفسهم وبأسرهم. تشدد هذه الثقافة على أهمية استقلالية الفرد واعتماده على نفسه في اتخاذ قراراته. ثنائي اللغة دو لشوني بي لينجوال، الشخص الذي يتقن استخدام اللغتين بطلاقة ومهارة. ثورة مهبخة ريفولوشن، تغيير شامل وجذري في النظام القائم يجريه في كثير من الأحيان وكلاء تغيير من خارج النظام يرغمون من خلاله الأطراف المسيطرة المتمسكة بهذا النظام على التخلي عن السلطة لصالحهم لبناء نظام جديد. قد تكون الثورات على أنظمة مختلفة مثل الأنظمة السياسية، الاقتصادية أو الثقافية. جزاء سانكتيا sanction، كل ما يترتب على العمل من ثواب أو عقاب، وهو في الأول تحفيز إيجابي وفي الثاني تحفيز سلبي. الجمهور الهدف، الجمهور المستهدف، كهل يعد target population، الأفراد أو المجموعات أو المنظمات أو المجتمعات التي تحددها العاملة الاجتماعية أو أي طرف مهني آخر أو المنظمة أو برامج معينة لنيل خدماتها. جنوح أو جناح عفريانوت delinquency، نمط سلوكي خارج عن القانون أو عن النظام الاجتماعي القائم يعتبره المجتمع ضاراً به وبالآخرين. يختلف تحديد السلوك الجانح من زمان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر وفق القوانين والأعراف السائدة في تلك الحقبة أو في ذلك المجتمع. حاجات احتياجات صراخيم needs، المتطلبات الفسيولوجية، النفسية، العاطفية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية والروحانية الضرورية للحفاظ على البقاء بمستوى معين. يحدد الحاجات صاحبها أو المجتمع أو القانون أو مجموعة من الناشطين أو أي طرف مهني، وبالتالي تتغير هذه الحاجات بناء على الجهة التي تحددها وزمانها، وقد تختلف باختلاف البيئة الاجتماعية والثقافية وغير ذلك. حارة حي، جيرة شخنة neighborhood، مجتمع صغير في حيز جغرافي محدود وذي معالم ومنظمات محلية داخل بلد ما، ويعيش سكانه متجاورين تربطهم في كثير من الحالات علاقات شخصية ووثيقة وتجمعهم خصائص مشتركة مثل القيم، العادات، نمط الحياة وصلة القربة. يتسم جزء كبير من الأحياء في البلدات العربية بتركيبة سكانية تقوم على رابطة الدم، فهناك أحياء يقطنها أبناء الحمولة أو العشيرة ذاتها، وأحياء أخرى تقطنها أكثر من حمولة واحدة، وقد يكتسب الحي اسمه من اسم الحمولة الساكنة فيه. حافز، تمريتس، إنسنتيف، كل مؤثر خارجي يتم توجيهه لشخص أو لمجموعة لحثه على تنفيذ عمل بشكل أفضل أو على بذل جهد أكبر أو على تبني سلوك مرغوب فيه أو على الكف عن سلوك غير مرغوب فيه. حالة، ميكري، كيس، الفرد أو الأسرة مجتمعة الذي يتلقى خدمات العاملة الاجتماعية أو قسم الخدمات الاجتماعية في محاولة لتلبية حاجة ما أو لحل مشكلة ما يعاني منها. قد يصل الفرد إلى العاملة الاجتماعية بمبادرة منه أو قد يتم توجيهه إليها أو توجهها هي إليه. حالة طارئة، ميكري حروم، emergency case، حدث مفاجئ بالغ الخطورة على المرء أو الأسرة أو المجموعة أو المجتمع أو التنظيم يتطلب علاجا سريعا. حتمية ثقافية، determinism تربتي، cultural determinism، الاعتقاد بأن سلوك الإنسان وشخصيته يتبلوران بصفة أساسية وفقا لعوامل ثقافية. الحد الأدنى للأجور، سخار مينيموم، مينيموم ويج، الراتب الأدنى الذي تحدده الدولة ويستحقه كل أجير، وهو يحسب وفق نظام الساعة أو اليومية أو الشهرية، ولا يجوز التعاقد بين المستخدم والمستخدم على أجر يقل عنه. حراك اجتماعي، موبيليوت حفرتيت، سوشال موبيليتي، تنقل الأفراد أو المجموعات بقدر من السهولة من مكان اجتماعي إلى أخرى أو من مكان سكن إلى آخر أو من توجه قيمي ثقافي إلى آخر وغير ذلك. حركة اجتماعية، تنعى حفرتيت، سوشال موفمنت، الجهد المدبر والمستمر الذي تقوم به فئة أو طبقة من الطبقات الاجتماعية لتنظيم صفوفها لغرض القيام بنشاط موحد في سبيل تعديل نظام اجتماعي قائم أو الإبقاء عليه أو تغييره أو إزالته. تختلف درجة تنظيم الحركة الاجتماعية واستمرارها ووضوح أهدافها من حركة إلى أخرى. حساسية، رجيشوت، سنسيتيفيتي، إدراك مشاعر الآخرين، مواقفهم، قيمهم، دوافعهم ونمط حياتهم واحترامها والانفتاح إزاءها. حصانة مجتمعية، حسن كهيلتي، كوميونيتي ريزيلينس، قدرة المجتمع على اتخاذ إجراءات مخططة لتمكين السكان والمؤسسات لهدف التعامل الفعال مع حالات الأزمات المختلفة الاجتماعية، الاقتصادية، الأمنية والطبيعية، وعلى التأثير في سيرورة الأزمة وأبعادها المستقبلية على المجتمع. حصانة نفسية، حسن نفسي، psychological resilience، قدرة الشخص على التعامل الفعال مع حالات التوتر، الإجهاد والتهديدات المختلفة. حقوق، زخيوت، rights، واجبات المجتمع تجاه كل عضو أو مجموعة سكانية فيه من ناحية حرياتهم أو استحقاقاتهم من هذا المجتمع وفقاً لنظام قانوني أو تقليد اجتماعي. حقوق اجتماعية، زخيوت حفرتيوت، social rights، مجموعة الحقوق التي تساعد الإنسان على المحافظة على مستوى معيشي لائق في مجالات التعليم، الصحة، السكن، العمل والعيش الكريم. حقوق الإنسان، زخيوتها أدام، civil rights، مجموعة حقوق وحريات مستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنساناً، وتشتمل على الحقوق الطبيعية مثل الحق في الحياة، الحقوق السياسية مثل الحق في الانتخاب والترشح، والحقوق الاجتماعية مثل الحق في التعليم. حملة جماهيرية، كامبين تسيبوري public campaign، تخطيط وتنفيذ نشاطات متصلة بعضها ببعض لتحقيق غاية أو لحل مشكلة اجتماعية معينة عن طريق حشد الرأي العام وانخراطه في هذه النشاطات، مثل توعية الجمهور، توقيع العرائض، والمشاركة في المظاهرات. حمولة، حمولة، همولة، مجموعة كبيرة نسبياً من الناس تربط بينها أواصر قرابة الدم وتتكون من عدة عائلات وتنحدر من جد واحد، وغالباً ما يقيمون على رقعة جغرافية واحدة. يستخدم هذا المصطلح في المجتمعات القروية داخل المجتمع الفلسطيني. هناك من يجعل الحمولة كمرادف لمصطلح العائلة. خ خدمات اجتماعية شيروتيم حفرتيم social services، مجموعة الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية الوطنية اللوائية والمحلية لسكانها، وتضم الخدمات التعليمية، الصحية، السكنية، والضمان الاجتماعي وغير ذلك. الخدمة الاجتماعية، الشؤون الاجتماعية عفودا سوسياليت social work، مهنة تهدف إلى تحقيق رفاهية الناس والعيش الكريم للجميع، وإلى تمكينهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، سد حاجاتهم وحل مشاكلهم المختلفة، مع التشديد بشكل خاص على المستضعفين المضطهدين والفقراء، وذلك من خلال التدخل لخدمة الفرد، الأسرة، المجموعة، المجتمع المحلي، المجتمع العام، المنظمة وغيرها من النظم الاجتماعية، عبر تبني توجه إيكولوجي ونظمي. ترتكز الخدمة الاجتماعية في تدخلاتها على توجهات نظرية مختلفة تترجم إلى طرق تدخل مختلفة يتم تطبيقها بشكل هادف وأخلاقي. من أهم هذه الطرق خدمة الفرد وخدمة المجموعة والعمل الجماهيري. تستخدم في هذه المهنة نماذج، توجهات، استراتيجيات وأساليب تدخل مختلفة، منها الوقاية، التمكين، العلاج، الحماية، الاستشارة، الدعم الاجتماعي، تنمية المجتمع، تنظيم المجتمع، المرافعة والتشبيك. وتستند هذه المهنة إلى مجموعة من القيم والمبادئ مثل العدالة الاجتماعية، كرامة الإنسان، العيش الكريم، استقلالية الإنسان، التعددية الثقافية، الاستقامة، السرية وحق الإنسان في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته. تتبنى منظمات الخدمة الاجتماعية عادة مواثيق أخلاقية تحكم عملها وسلوك موظفيها، وخصوصا العمال الاجتماعيين، على تنوع اتجاهاتهم وتخصصاتهم، والذين يشكلون الذراع المهنية الأساسية لهذه المهنة في المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص. الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية، الخدمة الاجتماعية السريرية عفودا سوسياليت كلينيت كلينيكال سوشيال ورك، إحدى طرق الخدمة الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز وصيانة الأداء النفسي الاجتماعي للأفراد، الأسر والمجموعات الصغيرة، من خلال التركيز على التوجهين الوقائي والعلاجي في التعامل مع المشكلات النفسية الاجتماعية. وتتركز مسؤولية الأخصائية الاجتماعية الإكلينيكية عموماً حول الاهتمام بدراسة الجانبين الشخصي والبيئي لمتلقي الخدمة والتدخل فيهما. خدمة الفرد، العمل مع الحالات الفردية، العمل الفردي عفودا برتانيت كيس وورك، إحدى طرق الخدمة الاجتماعية للعمل مع الفرد أو الأسرة لهدف تحقيق رفاهيتهم وعيشهم الكريم، وتمكينهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، سد حاجاتهم وحل مشاكلهم الشخصية، النفسية، الأسرية والاجتماعية، من خلال تبني العاملة الاجتماعية توجهات، استراتيجيات وأساليب تدخل مختلفة، منها تمكينهم وتعزيز قدراتهم على حل مشاكلهم بأنفسهم وعلى مواجهة الجهات والعوامل البيئية التي تتسبب في مشاكلهم أو في إمكانها المساهمة في حلها، بناء بيئة اجتماعية داعمة، المرافعة عنهم أمام السلطات أو الجهات الأخرى المميزة ضدهم، العلاج النفسي، العلاج الأسري، المساعدة على فهم المسببات البنيوية والذاتية لمشاكلهم، تقديم الاستشارة لهم في مجالات مختلفة، تزويدهم بمعلومات حول الجهات المخولة أو توجيههم إلى هذه الجهات أو إلى جهات أخرى في إمكانها مساعدتهم وما إلى ذلك. خدمة المجموعة، خدمة الجماعة، العمل مع المجموعات. عفودا كفوتساتيت، جروب وورك، إحدى طرق الخدمة الاجتماعية للعمل مع المجموعات المحدودة العدد بشكل عام لتحقيق أهداف في اتجاهين، إما لصالح المجموعة وأعضائها كتحقيق أهداف مشتركة أو حل مشكلة اجتماعية أو نفسية مشتركة أو سد حاجات مشتركة، وإما لهدف خدمة المجتمع أو فئات معينة فيه. هناك عدة أنواع من المجموعات في الخدمة الاجتماعية، منها مجموعات التمكين الذاتي والجماعي التي تركز على تنمية قدرات الأفراد والمجموعة، أو المجموعات العلاجية التي تركز على مشاكل نفسية مشتركة لأعضاء المجموعة، أو المجموعات التي تركز بشكل عام على خدمة الآخرين ممن هم ليسوا أعضاء في المجموعة فتسد حاجاتهم أو تحل مشاكلهم. للعاملة الاجتماعية أدوار مختلفة في العمل مع المجموعات، مثل دور الميسرة، الموجهة، المركزة، والقائدة. خصخصة، هفرتة، privatization، استراتيجية اقتصادية يتم فيها نقل أو بيع نشاطات اقتصادية وخدمات اجتماعية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. خط الفقر، كافهاوني، poverty line، المبلغ المالي الذي تحدده الحكومة والضروري لمعيشة الفرد أو الأسرة في أدنى مستوى من المعيشة، ويعتبر كل من يقل دخله عن هذا المبلغ في حالة فقر. يرتفع هذا المبلغ بشكل نسبي وفقاً لارتفاع متوسط دخل الفرد في القطاع الاقتصادي، ويتغير حسب كبر الأسرة. دافعية، موتيفاتسيا، هنعة، موتيفيشن، ميول عاطفية لدى الفرد توجه أهدافه أو تساعده على إثارة سلوكيات معينة، ضبطها وإدامتها في سبيل تحقيق أهدافه. دراسة حالة، هيكر ميكري، كيس ستادي، المنهج الذي يسعى إلى جمع بيانات ومعلومات متنوعة بطرق مختلفة تتعلق بوحدة اجتماعية ما، سواء أكانت فرداً أو أسرة أو منظمة أو مجتمعاً محلياً أو مجتمعاً عاماً وغير ذلك، وإجراء معالجة وتحليل متعمقين لهذه البيانات والمعلومات لهدف الوصول إلى تعميمات ذات موثوقية متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المشابهة لها. دعم اجتماعي، مساندة اجتماعية، تمخا حفرتيت، سوشال سبورت، المساعدة التي يتلقاها الفرد عند الحاجة أو في فترات الأزمات من خلال الاتصالات الرسمية وغير الرسمية مع أشخاص أو جماعات في بيئته الاجتماعية، ومن ضمنهم أفراد الأسرة، الحمولة، الأصدقاء والمعارف. دولة الرفاهية، دولة الرفاه، مدينات رفاخة، ويلفير ستيت، الدولة التي تتحمل مسؤولية رسمية وصريحة وتتبنى سياسة اجتماعية اقتصادية لتوفير العيش الكريم والضمان الاجتماعي لسكانها جميعا من خلال تلبية حاجاتهم الأساسية في المجالات الصحية، التعليمية، الاقتصادية، السكنية، والضمان الاجتماعي. يرى البعض أن على دولة الرفاهية السعي إلى تقليص الفجوات الاجتماعية الاقتصادية في المجتمع، كما يشدد البعض على كون الديمقراطية والسوق الحرة ركيزتين أساسيتين في بناء تلك الدولة. ديناميكية المجموعة، ديناميكا كفوتساتيت، جروب داينامكس، التفاعلات والتعاملات بين أعضاء المجموعة التي تترك أثرها على أعضائها وعلى سيرورات ونتائج عملها. رأس المال الاجتماعي، الكنز الاجتماعي، هون حفرتي، سوشال كابيتال، الشبكات الاجتماعية، القيم، التفاهمات، الثقة المتبادلة، والمعايير المشتركة التي تسهل التعاون داخل المجموعات وبينها لغرض تحقيق رفاهيتهم. رحمة، حملة، compassion، شعور عميق لدى الإنسان بالاكتراث والرأفة والعطف تجاه الآخرين وتجاه الذات، يقتضي الإحسان والمغفرة ويمنعه من إيذاء الآخرين أو إيذاء نفسه. رعاية، عناية، تيبول، هشجحة، كير، خدمات تقدم للفرد في ظروف صعبة يمر بها وتؤثر سلبا في أدائه، مثل مرض أو عجز أو تقدم في السن لهدف تمكينه أو حل مشاكله أو التخفيف من حدتها. رفاهية اجتماعية، رفحة، حفرتيت، سوشيال ويلفير، نسق منظم من الخدمات والمؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية لغرض تحسين ظروف معيشة السكان في مجتمع أو دولة ما، وتحقيق العيش الكريم وبناء علاقات اجتماعية سوية بين الناس من خلال تنمية قدراتهم وتحسين الحياة الإنسانية بما يتفق وحاجات المجتمع. يتكون هذا النظام من مركبين، يضم الأول المخصصات المختلفة وخاصة لذوي الدخل المحدود لغرض رفع مستوى معيشة الناس مادياً بما يعتبر الحد الأدنى في ذلك المجتمع، ويتمثل الثاني في تقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة، التعليم وغير ذلك. رؤية، حزون، فيجن، التصور المستقبلي النهائي المنشود لوضع أناس أو لمجال معين يضعه فرد أو مجموعة أو منظمة وغيرها ويتم السعي إلى تحقيقه. زواج الأقارب، الزواج اللحمي، إندوغاميا، إندوغامي، تفضيل وممارسة الزواج بين أفراد العائلة أو الحمولة أو القبيلة الواحدة. ويرى البعض أن زواج الأقارب يشمل أيضاً الزواج داخل الطبقة أو الفئة الاجتماعية الواحدة. زيارة بيتية، بكوربايت، هوم فيزيت، وصول العاملة الاجتماعية أو أي طرف مهني آخر إلى بيت شخص للاجتماع به أو بأسرته في بيئتهم الطبيعية، والوقوف على حقيقة أوضاعهم بشكل مباشر لغرض زيادة التعاون بين الطرفين أو الفهم المتعمق لأوضاع الشخص والأسرة أو لعدم استعداد متلقي الخدمة للوصول إلى مكتب العاملة الاجتماعية أو لعدم قدرته على الوصول بسبب إعاقة جسدية مثلاً أو لأسباب أخرى. سين، سببية، سيباتيوت، كوزاليتي، تعليل الأحداث بأحداث أخرى وقعت قبلها وأدت إلى حدوثها. سرية، سوديوت، كونفيدنشاليتي، الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية أو الأسرية وغيرها لمتلقي الخدمة وعدم نشرها أو كشفها لطرف ثالث، وبشكل خاص التزام الذين يطلعون بحكم وظيفتهم أو مهنتهم على مثل هذه المعلومات عدم نشرها. تعتبر السرية من القيم المركزية في الخدمة الاجتماعية. سعادة، أوشر، هابينس، رضا الإنسان التام عما يناله من الخير وشعوره بالهناء والاكتفاء. سند مهني، شبه مهني، مساعد مهني، بارا بروفيسيونالي، سماخ ميكتسوعي، بارا بروفيشنال، شخص ذو معرفة متخصصة وتدريب عملي لكنه لا يمتلك مؤهلات العاملة الاجتماعية أو أي طرف مهني آخر، ووظيفته هي معاونتها والعمل تحت إشرافها من خلال تأدية مهام محددة. سياسة اجتماعية، مدينيوت حفرتيت، سوشال بوليسي، التفكير المنظم الذي يعبر عن رؤية وغايات المجتمع أو الدولة في المجال الاجتماعي ويوجه مجالات التخطيط والبرامج الاجتماعية ويحدد الاتجاهات العامة لتنظيمها وأدائها. سيرة ذاتية، كروت حيم، ريزومي، كوريكولوم فايتي، وصف مكتوب يقدمه طالب الوظيفة أو المركز يحتوي على معلوماته الشخصية الدراسية والمهنية وعلى مؤهلاته، خبراته، قدراته، مهاراته، تطلعاته، هواياته وغيرها. سيرورة أو عملية، تهليخ، بروسس، خطوات مترابطة متشابكة منسقة ومتتابعة ضمن نظام يؤدي إلى تحقيق هدف معين. شين، شبكة، راشة، نتورك، ترابط رسمي أو غير رسمي بين أفراد وأو مجموعات وأو منظمات وأو مجتمعات يتشاركون في الموارد، المعارف والعلاقات وغيرها ويتبادلونها فيما بينهم. شلة، زمرة، عصبة، حفرة، كليكة، كليك، مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تربطهم مصالح واهتمامات مشتركة ويتفاعلون بعضهم مع بعض بشكل مكثف ومستمر. صاد، صدقة، إعانة، تصدقاء، دول، مساعدة مادية تقدم للمحتاجين بوازع الرأفة و أو بوازع ديني و أو ثقافي. صندوق، كارن، فاند، مؤسسة تجمع الأموال لإنفاقها على غاية معينة. ضاد، ضبط اجتماعي، بقوة حفرتي، social control، عمليات وإجراءات الرقابة والضغط المقصودة وغير المقصودة التي يتخذها مجتمع ما لتأمين تفكير وسلوك أعضائه وفق القيم، الأعراف، العادات والتقاليد التي رسمها المجتمع، فيثيب الممتثلين ويعاقب المتمردين. ضبط داخلي، بكوخ بنمي، internal control، عمليات وإجراءات الرقابة والقيود التي يحددها المرء لسلوكه الخاص بدافع داخلي نابع من ضميره وقيمه وغيرها. ضغط اجتماعي، لاحظ حفرتي، social pressure، تأثير المجتمع أو جزء منه على فرد أو مجموعة فيه لغرض امتثال هؤلاء للقيم، الأعراف، العادات والتقاليد المتعارف عليها والمقبولة في المجتمع. ضمان اجتماعي، بتحون سوسيالي، social security، النظام الذي تضعه الدولة لمنح العامل أو أسرته مخصصات وإعانات مالية تؤمن لهم سبل العيش الكريم في الفترات التي لا يمكنه مزاولة العمل فيها. تعتبر مؤسسة التأمين الوطني المؤسسة الأساسية في تطبيق الضمان الاجتماعي، فهي تمنح مخصصات مالية في فترات البطالة، إجازة الولادة، الإصابة في العمل، الحوادث، الإعاقة والشيخوخة، كما تمنح مخصصات للورثة. ضمان الدخل، هفتحتها خنسا، Income Maintenance، جهاز رعاية اجتماعية تدفع من خلاله الدولة مخصصات مالية لكل شخص أو أسرة لغرض توفير الحد الأدنى من المستوى المعيشي اللائق حين لا يكون في مقدوره، سواء بشكل دائم أو مؤقت، تأمين دخل من سوق العمل ومن المخصصات المختلفة مثل مخصصات الشيخوخة يكون كافياً لمعيشته اللائقة. طاقم، فريق، سافت، تيم، مجموعة تعمل سوية من أجل تقديم خدمة أو تحقيق هدف معين. طاقم فعال، فريق فعال، سافت افكتيفي، افكتيف تيم، الفريق الذي تتناسب أعمال ومهارات كل عضو من أعضائه مع أعمال ومهارات الأعضاء الآخرين، وهو يحقق أهدافه بأكثر الطرق نجاعة. يتسم الفريق بروح الانتماء وبعلاقات العمل القائمة على الاحترام والتعاون. الطاولة المستديرة، شلحان عجول، راوند تيبل، نقاش يدور بين مجموعة صغيرة من الناس. يستطيع كل من هو موجود حول الطاولة المشاركة فيه على قدم المساواة. يقوم أحد أعضاء المجموعة أو ميسر خارجي بتيسير النقاش. الطاولة المستديرة هو تعبير مجازي للدلالة على المساواة بين المشاركين فيها، وهذا مثلاً بخلاف الطاولة المستطيلة التي يترك مقعد الرأس فيها لشخص يحظى بمكانة أعلى من المشاركين الآخرين. طرق الخدمة الاجتماعية، متودوت بعفودة سوسياليت، ميثودز in social work، توجهات نظرية ومنهجية لسيرورات التدخل في الخدمة الاجتماعية، وتتضمن تحديد الجمهور الهدف، بناء العلاقة معهم، تقييم الوضع القائم، وضع الغايات، تحديد استراتيجيات التدخل، رصد التغييرات وتقييم سيرورة التدخل ونتائجه. قد تطرأ هذه التغييرات على مستوى الأفراد، الأسر، المجموعات، المجتمعات، المنظمات والسياسات الاجتماعية. هناك توجهات مختلفة للتدخل في الخدمة الاجتماعية يتبناها العمال الاجتماعيون في عملهم، وهي تضم في الأساس خدمة الفرد، خدمة المجموعة، والعمل الجماهيري. تضم خدمة الفرد خدمة الأسرة أيضاً، ويفصل البعض بينهما، مضيفاً خدمة الأسرة كطريقة رابعة في الخدمة الاجتماعية. تمر طرق الخدمة الاجتماعية بتطورات وتغييرات طوال الوقت. فعلى سبيل المثال، تشهد خدمة المنظمات وبشكل خاص منظمات المجتمع المدني تطورات كبيرة. طموح شئفة aspiration، الرجاء والسعي إلى وضع وتحقيق هدف سواء أكان مادياً أو معنوياً. عين عادات اجتماعية من هجيم حفرتيم social customs، أنماط سلوكية جمعية مقبولة في مجتمع ما، وهي مكتسبة ومنتشرة في هذا المجتمع، ويتناقلها الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل حتى تترسخ وتحظى باعتراف الأجيال المتعاقبة بها. عامل اجتماعي، أخصائي اجتماعي، عفد سوتسيالي، social worker، الشخص المهني المؤهل علمياً وعملياً للقيام بأنشطة الخدمة الاجتماعية، والذي نال شهادة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية BSW من إحدى المؤسسات الأكاديمية المعترف بها، وهو مسجل في سجل العمال الاجتماعيين. عامل اجتماعي لشؤون الأحوال الشخصية، عفيد سوتسيالي لعنيان سيدريدين، Family Law Officer، Social Worker، عامل اجتماعي معين بموجب القانون تأمره المحكمة بالتحقيق في قضايا أسرية مختلفة وإجراء تقييم مهني وتقديم توصياته ضمن تقرير يقدمه إلى السلطات القضائية في قضايا مختلفة مثل الوالدية وحماية ضحايا العنف في الأسرة، ومن ضمنهم المرضى النفسيون والعاجزون الذين يحتاجون إلى الحماية والوصاية. عامل اجتماعي لقانون الأحداث، العلاج والمراقبة، عفيد سوتسيالي لحوك هنوار تيبول فيهشجحة، Child Protection Officer، Social Worker، Care and Supervision، عامل اجتماعي معين بموجب القانون وظيفته مساعدة القاصرين منذ الولادة وحتى سن 18 المعرضين للخطر، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم الجسدي والنفسي. عامل اجتماعي لقانون التبني الأولاد، عفيد سوتسيالي لفي حوك إيموتسي لديم، Adoptions Officer، Social Worker، عامل اجتماعي معين بموجب القانون يعتبر الطرف الوحيد المخول بتحويل الطفل للتبني تحت مظلة القانون، وتكون مهمته متابعة مجمل مراحل سيرورة التبني، وهو يعتبر وفق القانون وصياً على الطفل المرشح للتبني منذ لحظة إخراجه من وصاية والديه وحتى إصدار أمر من المحكمة في هذا الخصوص. عامل اجتماعي معين بموجب القانون، عفيد سوتسيالي شيمونا لفي حوك، Officer Social Worker Designated by the Law، عامل اجتماعي تلقى تأهيلاً خاصاً يعينه وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية بموجب القانون للتحقيق في إحدى القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بالفئات المختلفة من الأشخاص غير القادرين على الاهتمام بأمورهم وفق القانون، مثل الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، ثم متابعة القضية الموكلة إليه وتقديم وجهة نظر مهنية بشأنها تشتمل على توصيات، وأخيراً تقديم تقريره المهني إلى المحكمة أو اللجنة المختصة التي ألقت عليه هذه المهمة وترى فيه مرجعية مهنية قانونية. يتمتع هذا العامل الاجتماعي بصلاحيات ومسؤوليات عدة يحددها القانون. عامل جماهيري، عفيد كهيلتي، Community Worker، العامل الاجتماعي أو أي شخص آخر المؤهل علميا وعمليا للقيام بأنشطة العمل الجماهيري. العاملون ذوو اللياقات البيضاء عفدي تفرون لافان White Collar Workers لقب يطلق على الموظفين الذين يعملون في المكاتب مثل المديرين ممن تبقى ياقات قمصانهم بيضاء لعدم تعرضها إلى جهود العمل الجسماني التي تسبب التعرق. العاملون ذوو اللياقات الزرقاء عفدي تفرون كحول Blue Collar Workers لقب يطلق على عمال الإنتاج اليدويين والفنيين إما بسبب لون سروال العمل الذي يرتدونه وإما لتغير لون ياقات قمصانهم بسبب التعرق الناتج عن الجهد الجسماني في عملهم. عائلة، أسرة ممتدة، مشبحة مرحيفيت، Extended Family الوحدة الاجتماعية المؤلفة من عدة وحدات أسرية تجمعها قرابة الدم والإقامة المشتركة أو السكن في الحيز الجغرافي نفسه الحارة مثلاً. عادة قد تضم العائلة ثلاثة أجيال الجدان وأولادهما وأحفادهما أو أكثر وذلك بحسب الزمان والمكان. هناك من يجعل العائلة كمرادف لمصطلح الأسرة عبر إضافة الأقرباء الذين يسكنون في بيت الأسرة نفسه أو الحمولة بحسب الزمان والمكان وتركيبة المجتمع. عدالة، صدق، جاستس، الإنصاف في القول والعمل والحكمة. عدالة اجتماعية، صدق حفرتي، سوشال جاستس، حالة مثالية ينعم فيها أفراد المجتمع ومجموعاته كلها بحقوق وفرص وخدمات اجتماعية وإعانات اجتماعية وحماية على قدم المساواة. عشيرة، شيفت كلان، مجموعة كبيرة من الناس تربط بينها أواصر قرابة الدم وتتكون من عدة عائلات وتنحدر من جد واحد وغالبا ما يقيمون على رقعة جغرافية واحدة. يستخدم هذا المصطلح في المجتمعات البدوية داخل المجتمع الفلسطيني. عطاء اجتماعي، خيرية، عمل خيري، فيلانتروبيا، ندفانوت، فيلانتروبي، وهب المنظمات والناس المال أو جمعه وتوزيعه لغرض تنمية قدرات الأفراد والمجموعات والمنظمات الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاهية المستدامة للمجتمع على اختلاف فئاته ومن أجل مساعدة الأفراد والفئات المعوزة على سد حاجاتها الأساسية. عقد، اتفاقية، هسكيم، حزة، كونتراكت، معاهدة خطية أو تفاهم شفهي بين العامل الاجتماعي أو أي طرف مهني آخر ومتلقي الخدمة، فرد أو أسرة أو مجموعة أو مجتمع أو منظمة، لغرض تحديد أهداف العلاقة بين الطرفين وأهداف كل طرف والنتائج المرجوة من عملية المساعدة وطرق التدخل وسيرورة العمل وقواعد العمل والتزامات كل طرف من الأطراف وغير ذلك. قد تضم الاتفاقية طرفين أو أكثر. علاج، تيبول، ترابيا، ريبوي، ثيرابي، مجموعة الإجراءات والنشاطات المنهجية التي تبذل لغرض إشفاء شخص ما من مشكلة يعاني منها نفسية أو جسدية أو للتخفيف من حدتها وتأثيراتها السلبية. علاج مجموعاتي، علاج جماعي، تيبول كوفوتسيتي، جروب ثيرابي، طريقة علاج تلتقي فيها المعالجة مع مجموعة صغيرة من المعالجين الذين يعانون من نفس المشكلة أو من مشاكل متشابهة لحل تلك المشاكل. يكتسب المشاركون في سيرورات المجموعة العلاجية فوائد من مهنية المعالجة وتجاربها ومن دعم الزملاء في المجموعة ومن انكشافهم على مشاكل الآخرين ومن السيرورة الجماعية نفسها، ويتسنى ذلك من خلال التعامل مع المضامين والعلاقات بين الأفراد وتلقي التغذية المرتدة الداعمة. علاقات اجتماعية، يا حسيم حفرتيهم، Social Relationships، أية صلات وتفاعلات مباشرة أو غير مباشرة داخل مجموعة أو مجتمع ما، وهي قد تكون على مستوى الأفراد أو المجموعات أو المجتمع ككل. العمل الجماهيري، عفودا كهيلاتيت، Community Work، إحدى طرق الخدمة الاجتماعية للعمل مع أنواع مختلفة من المجتمعات مثل المجتمع المحلي، الحارة مثلاً، سواء على مستوى المجتمع ككل أو على مستوى الأفراد والمجموعات والمنظمات، وكذلك العمل مع فئات اجتماعية مختلفة، مع التشديد بشكل خاص على المستضعفين المضطهدين والفقراء من خلال تبني التوجه النظمي في التدخل يجمع ما بين المجالات الاجتماعية العمرانية الاقتصادية السياسية وغيرها. هناك عدة نماذج للتدخل المهني في العمل الجماهيري، منها تنمية المجتمع المحلي، تقديم الخدمات الاجتماعية، تنظيم المجتمع، والتحريك الاجتماعي. لكل نموذج من هذه النماذج فلسفته، غاياته، فرضياته، استراتيجيته، وأساليب عمله، وأدوار خاصة به تؤديها العاملة الجماهيرية. في إمكان العاملة الجماهيرية تبني واحداً من هذه النماذج أو الدمج ما بين اثنين منها أو أكثر، استناداً إلى متغيرات عدة، منها فلسفتها وأيديولوجيتها المهنية والسياسية، سياسة المنظمة التي تعمل فيها، أوضاع وتوجهات المجتمع الذي تعمل معه وما إلى ذلك. العنف الأسري، الموت بمشبحة، domestic violence, family violence. أي فعل أو قول أو سلوك استقوائي ينطوي على إساءة يمارسه واحد أو أكثر من أفراد الأسرة تجاه واحد أو أكثر من أفرادها، فيسبب بذلك معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية أو مادية للضحية من خلال انتهاك حقوق الآخر وحريته وامتهان كرامته الإنسانية لهدف إخضاع الضحية أو السيطرة عليها. تترتب على هذا النوع من العنف علاقات قوة غير متكافئة داخل المحيط الأسري. العنف العائلي، الموت بمشبحاها مرحفت، Extended Family Violence. أي فعل أو قول أو سلوك استقوائي ينطوي على إساءة يمارسه واحد أو أكثر من أفراد العائلة تجاه واحد أو أكثر من أفرادها أو أسرها، فيسبب بذلك معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية أو مادية للضحية من خلال انتهاك حقوق الآخر وحريته وامتهان كرامته الإنسانية لهدف إخضاع الضحية أو السيطرة عليها. تترتب على هذا النوع من العنف علاقات قوة غير متكافئة داخل المحيط العائلي. العنف ضد النساء، الموت نجد نشيم، violence against women. أي فعل أو قول أو سلوك استقوائي ينطوي على إساءة ضد الأنثى يقوم به الذكر بشكل عام، ما يؤدي إلى التسبب بمعاناة جسدية أو نفسية أو جنسية أو مادية للضحية من خلال امتهان كرامتها الإنسانية وانتهاك حقوقها وحريتها لهدف إخضاعها أو السيطرة عليها داخل البيت أو خارجه. عوصفة ذهنية، عصف ذهني، تعصيف، سعور محط، brainstorming، طريقة تفكير وعمل جماعية تهدف إلى تجميع الموارد الإبداعية لدى مجموعة ما لتطوير أفكار جديدة أو لحل مشاكل معينة من خلال إطلاق العنان في التفكير وطرح مجمل الأفكار في المجال، وتحظى هذه الأفكار كلها بشرعية، وتبدأ مناقشة وتقييم تلك الأفكار بعد الانتهاء من تجميعها أو ما يكفي منها. غن، غاية، هدف، مترى، جول، وضع مستقبلي منشود لأناس أو لمنظمة أو لمجال معين يتصوره فرد أو مجموعة أو منظمة وغيرها، ويتم السعي إلى تحقيقه. ورغم أن الغاية أبعد مدى من الهدف، إلا أن الهدف لا يزال بعيدا هو أيضا وغير قابل للقياس، علما أن بعض المصادر تجعله قابلا للقياس، وهو يوازي لديها المصطلح الإنجليزي Objective، هدف مرحلي. شاع استخدام مصطلحي غاية وهدف لتأدية المعنى ذاته، ففاعلية، فعالية، نجاعة، معلوت، effectiveness، effectiveness، مدى نجاح الفرد أو المجموعة، المنظمة وغيرها في تحقيق هدف مقرر أو نتيجة مرجوة. فجوة ثقافية، صغرى ثقافية، فاعر تربطي cultural gap، فروق قائمة بين ثقافتين تعيق أو تمنع التفاهم وبناء العلاقات المتبادلة بين الأفراد والمجموعات من كلتا الثقافتين. فقر، عوني، poverty، الحالة التي لا يتمكن فيها الفرد أو الأسرة من الحصول على العناصر المعيشية الأساسية اللازمة لوجوده المادي وسلامة بقائه من هذه العناصر المأكل والمشرب والملبس. قاف، قاعدة بيانات، ماجار نتونيم، ماجار ميداع، داتابيس، مجمع معطيات ومعلومات حول أشخاص أو مجموعات معينة أو مجال معين يخزن بشكل عام في نظم محوسبة. قبول، إنتيك، ميون فيهارخا، إنتيك، مجموعة الإجراءات التي تقوم بها العاملة الاجتماعية أو أي طرف مهني آخر خلال المقابلة أو المقابلات القليلة الأولى مع متلقي الخدمة المحتمل، وتتضمن تعريفه بالمؤسسة وخدماتها وشروط الحصول عليها وإتاحة الفرصة له للتعبير عن حاجاته ومشاكله وما يريده من العاملة الاجتماعية ومنظمتها، والحصول على معلومات أولية منه، والخروج بانطباعات أولى عن حاجاته أو مشاكله، وفحص مدى استعداده لتلقي الخدمة من جهة، ومدى قدرة واستعداد العاملة الاجتماعية والمنظمة لتقديم الخدمة له من جهة أخرى، وتحديد العاملة الاجتماعية المناسبة أو أي طرف مهني آخر لمساعدته أو إحالته إلى إطار ملائم آخر. قبيلة، شافت، ترايب، مجموعة كبيرة جدا من الناس تربط بينها أواصر قرابة الدم أو النسب، وتتكون من عدة بطون وعشائر، وهي تنتمي في كثير من الأحيان إلى جد أعلى، وغالبا ما تقيم على رقعة جغرافية واحدة. يستخدم هذا المصطلح في المجتمعات البدوية داخل المجتمع الفلسطيني. قدرة، مقدرة، كفاءة، يخولت، competency, ability، سمة مميزة لدى الشخص تؤدي إلى أداء فعال لعمل أو مهمة ما. قدرة اجتماعية، يخولت حفرتيت، social competency، القدرة على التعامل الحسن مع الآخرين في المجتمع وبناء علاقات الثقة معهم والتأثير عليهم وعلى المجتمع والتأثر بهم. قرار، هحلتا، decision، اختيار موقف أو سلوك ما من ضمن بديلين أو أكثر. قسم الخدمات الاجتماعية، قسم الرفاه الاجتماعي، قسم الشؤون الاجتماعية، محلكة لشروطيم حفرتيم، محلكة الرفاه، Social Welfare Department، قسم موجود في كل سلطة محلية في إسرائيل بموجب القانون، وهو يزود الأفراد، الأسرة، المجموعات والمجتمعات المحلية التي تسكن ضمن منطقة نفوذ السلطة المحلية بمختلف الخدمات الاجتماعية في المجالات المهنية التالية: التشخيص، العلاج، الدعم، الوقاية، التمكين، التعبئة، الحماية، المرافعة والتأهيل باستخدام طرق تدخل مختلفة في الخدمة الاجتماعية، أهمها خدمة الفرد وخدمة المجموعة والعمل الجماهيري. القسم مسؤول عن تخطيط ميزانيات خدمات الرفاه الاجتماعي حسب حاجات السكان المتغيرة ووفقاً لسلم أفضليات محلي وآخر قطري. العمال الاجتماعيون هم عماد أقسام الخدمات الاجتماعية. قوة، عتمة، power، قدرة الفرد أو القدرة الكامنة لديه على القيام بشيء ما بشكل مستقل أو على التأثير في الآخرين في معتقداتهم، مواقفهم، سلوكياتهم وغيرها. قيادة، منهجوت، leadership، سيرورة جماعية تفاعلية يؤثر فيها فرد أو مجموعة من خلال قدراته ومهاراته على فرد آخر، مجموعة أو مجتمع في تطوير أو تعديل توقعاتهم، مفاهيمهم، دوافعهم، قدراتهم ومهاراتهم، وتحفيزهم على التعاون والعمل بأعلى درجة من الفاعلية في سبيل بناء رؤية مشتركة والسعي إلى تحقيقها، ويكون ذلك التأثر طوعياً. قيمة اجتماعية، عرخ حفرتي، social value، المبادئ والمعايير الأخلاقية لكل ما هو صالح أو مرغوب فيه والتي تقوم عليها معتقدات واختيارات وسلوكيات الأفراد، الأسر، المجموعات، المجتمعات والمنظمات الاجتماعية ومن ضمنها المنظمات المهنية. كاف، كرم، نديفوت، جينيروسيتي، السخاء على الآخرين بالعطاء المادي أو المعنوي وتقديم المساعدات لهم على اختلاف أنواعها. كره، سنأ، هيتريد، شعور الإنسان القاسي بالبغض تجاه شخص أو مجموعة أو موضوع ما والنفور عنه. كسر الجليد، شفيرات كيراخ، آيس بريكر، الفعاليات والألعاب التي تستخدم في التدريب والعمل مع المجموعات لغرض بناء الألفة والثقة بين أعضاء المجموعة وللتغلب على الجمود والتحفظ فيما بينهم، خصوصاً مع بداية سيرورة عمل المجموعة التي لا يعرف المشاركون فيها بعضهم البعض. كسر الجليد هو تعبير مجازي للدلالة على إزالة حاجز الجمود بين أعضاء المجموعة. كفاية، يعلوت، efficiency، مدى نجاح الفرد أو المجموعة المنظمة وغيرها في تحقيق هدف مقرر أو نتيجة مرجوة مع الاستخدام الأمثل لأقل قدر ممكن من الموارد كالوقت والجهد والتكلفة. لام، لاجئ، فليت، ريفيوجي، الشخص الذي يكره على ترك بلدته أو موطنه لسبب ما خارج عن إرادته مثل الحرب والإقامة في بلدة أخرى أو بلد آخر. لجنة توجيه، فعادات هيغوي، ستيرينج كوميتي، مجموعة من الأشخاص مسؤولة عن وضع السياسة العامة واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة ببرنامج أو مشروع ما. قد تكون هذه المجموعة متجانسة في تركيبتها وقد تكون متغايرة. لمحة عن المجتمع المحلي، بروفيل للمجتمع المحلي، بروفيل كهلتي، كوميونيتي بروفايل، وصف موجز لمجتمع محلي يتضمن معلومات أساسية من وجهات نظر مختلفة عن ماضيه وأوضاعه الراهنة والتوقعات المستقبلية في المجالات المختلفة التاريخية، العمرانية، الجغرافية، الديموغرافية، الاجتماعية، التربوية، الثقافية، الدينية، السكنية، الاقتصادية، السياسية، العلاقات مع البيئة الخارجية وغيرها. ميم، مبادرة، يوزما، إنيشياتيف، السبق إلى طرح فكرة جديدة أو اتخاذ قرار ريادي معين والشروع بالتطبيق. مبنى اجتماعي، مبنى حفرتي، social structure، نمط الإطار التنظيمي الداخلي العام لمجتمع ما، وهو يضم مجموعة الطبقات الاجتماعية والنظم الاجتماعية والشبكات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية التي تنتظم في إطارها السلوكيات والعلاقات الإنسانية كافة، بما في ذلك العلاقات بين أعضاء المجتمع وبينهم وبين المجتمع نفسه وبين الوحدات الاجتماعية المختلفة. متعدد اللغات، رافلشوني، مولتيلينجوال، الفرد الذي يتقن استخدام ثلاث لغات أو أكثر بطلاقة ومهارة. متلقي الخدمة، طالب الخدمة، عميل، منتفع، مخدوم، مستفيد، زبون. كليينت، لكوح، بوني، مكابيل هشروت. كليينت، يوزر، سيرفيس يوزر، سيرفيس ريسيفر. الفرد أو الأسرة، المجموعة، المنظمة، المجتمع وغيرها الذي يحصل على خدمات العاملة الاجتماعية أو أي طرف مهني آخر، سواء بمبادرة منه أو من العاملة الاجتماعية أو تتم إحالته من قبل طرف ثالث، وقد يكون ذلك بمحض إرادته الحرة أو بالإجبار بموجب قرار محكمة مثلاً. مجتمع، حفرة، سوسايتي، تجمع كبير من الناس الذين يعيشون معاً في منطقة معينة ويتشاركون في سمات خاصة أو ثقافة واحدة، ويوحدهم شعور بالانتماء كما ينظرون إلى أنفسهم ككيان مميز له مبناه الاجتماعي وقيمه وتطلعاته وعاداته ومعاييره السلوكية وغيرها، هذا بالرغم من الاختلافات التي قد تكون قائمة بين فئات مختلفة داخله. مجتمع افتراضي كهلا فيرتواليت Virtual Community. فئة من الناس تتواصل فيما بينها عبر الفضاء الإلكتروني مثل الحاسوب والهاتف الخلوي بشكل أساسي وليس عن طريق الاتصال المباشر وجها لوجه، وتجمع أفرادها اهتمامات، مصالح، توجهات أو أهداف مشتركة وغيرها، وتربطهم علاقات ونشاطات معينة تختلف من مجموعة إلى أخرى، وتسود بينهم روح جمعية تمنح كل منهم شعوراً ما بالانتماء إلى هذه الفئة، وهذا الشعور يكون متفاوتاً من مجموعة إلى أخرى. مجتمع محلي، مجتمع جغرافي كهلا ميكوميت، كهلا جيوغرافيت Local Community، Geographic Community. جمع من الناس يقيمون متجاورين على رقعة محدودة من الأرض ذات معالم، خدمات، منظمات ومؤسسات خاصة مثل الحي، القرية والمدينة، وتربطهم جيرة وعلاقات دائمة نسبياً، ولهم نشاطات منظمة وتجمعهم بشكل عام قيم، عادات ومصالح، وتسود بينهم روح جمعية تمنح كل منهم شعوراً بالانتماء إلى هذا الجمع. مجتمع مدني حفرة إزرحيت Civil Society، حيز النشاط الواقع بين حدود الأسرة والدولة والسوق، وفيه ينشط بشكل طوعي الأفراد التنظيمات والمنظمات التطوعية الخاصة والمرتبطة بعضها ببعض من خلال شبكات كثيفة من العلاقات والثقة والتبادلية والالتزام بقيم ومعايير أخلاقية مدنية، تعمل بشكل جماعي لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة ولمعالجة مشاكل مختلفة. يضم المجتمع المدني مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، منها المنظمات غير الحكومية، مجموعات المساعدة الذاتية، النقابات العمالية، الصناديق، المؤسسات الدينية والحركات الاجتماعية. هناك عدم اتفاق حول ما إذا كانت الحمولة والعشيرة والقبيلة تشكل جزءاً من المجتمع المدني، فالبعض يضمها إلى هذا المجتمع والبعض الآخر ينأى به عنها. مجتمع مصغر منجمع كهلا كوميونيتي، جمع من الناس يتفاعلون فيما بينهم وتجمعهم مصالح مترابطة أو أهداف مشتركة أو صفات مميزة مشتركة مثل الثقافة، القومية، المهنة، الاهتمامات والموقع الجغرافي، وتربطهم علاقات ونشاطات مشتركة معينة، وتسود بينهم بشكل عام روح جمعية تمنح كل منهم شعوراً بالانتماء إلى هذا الجمع. مجتمع وظيفي كهلا فونكشناليت Functional Community، فئة من الناس أو المنظمات تجمعها مصالح، توجهات، أهداف أو هوية مشتركة، وتربطها علاقات معينة ولها نشاطات منظمة، وتسودها روح جمعية تمنح كل من أفرادها شعوراً بالانتماء إلى هذه الفئة رغم أنهم لا يسكنون بالضرورة في رقعة جغرافية واحدة. مجموعة جماعة كفوتسا جروب، ثلاثة أفراد أو أكثر يلتئمون معاً واقعياً أو افتراضياً ويتفاعلون بعضهم مع بعض لتحقيق هدف مشترك وتشكيل وحدة مميزة، ويرى البعض الزوجة مجموعة. مجموعة أقلية كفوتسات معوت Minority Group، مجموعة قومية، عرقية، دينية، سياسية، جندرية وغيرها يقل عديدها أو قوتها عن عديد أو قوة المجموعة المهيمنة في المجتمع. مجموعة الأقران، مجموعة الأنداد كفوتسات عميتيم كفوتسات شافيم Peer Group، مجموعة من الناس من نفس السن أو المهنة أو النوع الاجتماعي أو المكان الاجتماعية تشكل مرجعية لأفرادها فتمكنهم من الحكم على الأمور في نواح حياتية أو مهنية أو غيرها، كما تمكنهم من التعلم بعضهم من بعض. مجموعة المصلحة، كفوتسات انتريس، كفوتسا بعلت عنيان، انتريست جروب، مجموعة اختيارية من الناس تجمعها منافع، أهداف، اهتمامات أو رغبات مشتركة تدفعها بشكل عام إلى العمل المشترك والهادف من أجل تحقيقها. مجموعة أولية، كفوتسا ريشونيت، برايمري جروب، مجموعة من الناس تربطهم علاقات حميمية متبادلة مباشرة ومستمرة وتجمعهم معايير مشتركة ويؤثرون بعضهم على بعض بشكل مستمر وكبير. مجموعة بؤرية، كفوتسات ميكود، فوكوس جروب، مجموعة منطقة وصغيرة من الأفراد تلتئم مدة ساعة إلى ساعتين لمناقشة موضوع محدد بتوجيه من ميسر مهني يطرح أسئلة محددة ويشجع المشاركين جميعاً على أخذ دور فعال في المناقشة لغرض الوصول إلى فهم دقيق لوجهات نظر المشاركين وخبراتهم ومشاعرهم ومواقفهم وتبصراتهم إزاء الموضوع قيد المناقشة، ويتم توثيق سيرورة هذه المناقشة ومضمونها بطرق مختلفة منها حضور موثق مساعد. مجموعة تطوعية، مجموعة اختيارية، كفوتسا فولونتاريت، فولونتاري جروب، المجموعة التي ينتمي إليها الإنسان بمحض إرادته الحرة ويكون بقاؤه فيها أو خروجه منها رهن مشيئته. مجموعة ضغط، مجموعة ضاغطة، كفوتسات لاحتس، بريشر جروب، مجموعة اختيارية لها أهداف وتوجهات مشتركة تقوم لهدف التأثير أو إحداث تغييرات في السلطات الرسمية القطرية والمحلية وفي منظمات أو مجموعات أخرى سواء على مستوى قراراتها أو سياساتها، ويتمثل هذا التأثير عادة في اختيار ممثلين عن المجموعة لدفع مقترحاتها باعتبارها تعبيراً عن قيم وحاجات المجموعة ومطالب أعضائها. مجموعة متجانسة، كفوتسا هوموجينيت، هوموجينيوس جروب، المجموعة التي تقوم بين أعضائها درجة عالية من التماثل أو التشابه في السمات الشخصية أو الخصال أو الآراء وغيرها. مجموعة متغايرة، مجموعة غير متجانسة، كفوتسا هيتروجينيت، هيتروجينيوس جروب، المجموعة التي تقوم بين أعضائها درجة عالية من التباين في السمات الشخصية أو الخصال أو الآراء وغيرها. مجموعة مرجعية، كفوتسات هيتيحسوت، ريفرنس جروب، المجموعة التي يربط الفرد نفسه بها ويشارك أعضاءها الدوافع، الميولة، الاتجاهات والقيم ويتجاوب معها ويعتنق مبادئها ومعاييرها ويرى أنها أكثر استجابة لحاجاته وتحقيقاً لطموحاته. مجموعة مساعدة ذاتية، كفوتسا لعزراء سميت، سيلف هيلب جروب، مجموعة اختيارية لدى أعضائها مشاكل أو حاجات مشتركة وهي تلتئم وتسير شؤونها بقواها ومواردها الذاتية الفردية والجماعية لغرض حل المشاكل وسد الحاجات من خلال التعاون وتبادل الدعم النفسي والاجتماعي وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة. وقد تكون هذه المجموعات رسمية أو غير رسمية. مجموعة مغلقة، كفوتسا سجورا، كلوزد جروب، المجموعة التي لا تسمح بشكل عام بانضمام أعضاء جدد إليها بعد بنائها وبدء سيرورة نشاطها. تكون شروط ومعايير العضوية في هذه المجموعة واضحة وصارمة. مجموعة مفتوحة، كفوتسا بتوحة، أوبن جروب، المجموعة التي تسمح بإجراء تغييرات في تركيبة عضويتها خلال سيرورة نشاطها كانضمام أعضاء جدد في مراحل مختلفة من عملها. مجموعة مهمشة، كفوتسا موديرت، مارجينالايزد جروب، مجموعة مستضعفة تتعرض لسياسة مجحفة من طرف السلطة الرسمية أو المجموعة أو المجموعات المهيمنة في مجتمع ما، ويكون ذلك على أساس الانتماء القومي العرقي، الديني، الجندري، الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي وغير ذلك. محاباة الأقارب، نيبوتيزم، هادفت كروفي مشبخة، نيبوتيزم، قيام من بيده السلطة بإلحاق أقاربه بالوظائف أو بالمناصب أو بمنحهم امتيازات أخرى حتى لو لم يكونوا مستحقين لها، ويكون ذلك استنادا إلى معيار قرابة الدم وليس إلى معيار موضوعي. محافظة، كونسرفاتيزم، اتجاه أيديولوجي في الآراء السياسية، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، الدينية وغيرها، يتمسك بالقديم بيد ويعارض الجديد بأخرى، ويعمل على إبقاء الأمور على ما هي عليه في هذه المجالات. محتاج، معوز، نزكاك، نيدي، الفرد الذي لا يملك قوت يومه وغير القادر على تلبية حاجاته الأساسية. محرمات، محظورات، تابويم، إسوريم، تابوز، كل ما هو ممنوع أو غير مقبول بشكل مطلق في مجموعة، مجتمع، ثقافة أو ديانة ما. أي تعرض لهذه المحرمات يعتبر بمثابة انتهاك فظ ترافقه بشكل عام ردود فعل مجتمعية عنيفة. محضر، وقائع، بروتوكول، مينيوتس، بروتوكول، وثيقة مكتوبة تتضمن تاريخ اجتماع أو جلسة ما، وأسماء الحاضرين والغائبين، ونص المداولات التي جرت، والقرارات والتوصيات التي اتخذت، وغير ذلك. محو الأمية، بعور، هبعروت، literacy، تعليم الناس جميعهم القراءة والكتابة. مخرجات، تفوكوت، outputs، كل ناتج ملموس يصدر عن نظام معين بعد معالجة هذا النظام، المدخلات الواردة إليه كعدد المشاركين في مشروع معين مثلا. مخصصات، منح، كيتسفاوت، allowances، دفعات مالية شهرية عادة تقدمها الدولة لمواطنيها المستحقين لها وفقا لمعايير مختلفة مثل الحقوق المتراكمة، وليس كمردود عن عمل قام به المواطن. من هذه المخصصات، مخصصات التقاعد، مخصصات الشيخوخة، مخصصات الأولاد، ومخصصات الإعاقة. مدخلات، سموت، إنبوتس، كل الطاقات، المعلومات وغيرها من الموارد التي تعبر حدود نظام معين قادمة من البيئة الخارجية. مدرسة الخدمة الاجتماعية، بتسافر لعفودة سوسياليت، سكول أوف سوشيال وورك، كلية جامعية تعد عمالا اجتماعيين علميا وعمليا، وينال خريجوها شهادة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية BSW تؤهلهم مهنيا لمزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية. يمنح الكثير من هذه المدارس شهادة لقب ثان MSW ولقب ثالث DSW أو PhD في الخدمة الاجتماعية. مرافعة، دفاع، مناصرة، سنجور، advocacy، تمثيل أو تحدث فرد أو مجموعة أو منظمة نيابة عن فرد أو أسرة أو مجموعة أو مجتمع مستضعف ومميز ضده أمام سلطة رسمية أو غير رسمية لغرض أحقاق حقوقهم من خلال أحداث تغييرات في قوانين، سياسات أو ممارسات تلك السلطة المميزة. مرافعة ذاتية، سنجور عتمي، سيلف أدفوكسي، تمثيل الفرد نفسه أمام سلطة رسمية أو غير رسمية تميز ضده لغرض أحقاق حقوقه من خلال أحداث تغييرات في قوانين، سياسات أو ممارسات السلطة المميزة. هذا التمثيل جائز أيضاً على مستوى الأسرة أو المجموعة المميز ضدها. مرحلة إنهاء الخدمة، شلافها بريدا، Termination Phase، المرحلة النهائية في العلاقة المهنية ما بين العامل الاجتماعي أو أي طرف مهني آخر ومتلقي الخدمة، الفرد، الأسرة، المجموعة، المنظمة، المجتمع وغيرها، ويتم خلالها تلخيص سيرورة العمل من وجهة نظر كل من الطرفين وتقييم النجاحات، الإخفاقات، التبصرات والتعامل مع المشاعر النابعة عن عملية الانفصال في هذه المرحلة لدى كل من متلقي الخدمة والعاملة الاجتماعية. مرونة، جيميشوت، فليكسيبيليتي، قدرة الشخص على تغيير أنماط تفكيره وسلوكه وفقاً لتغير الحاجات والظروف وغيرها. مساءلة، أخريوتيوت، حفات ديفواح، أكاونتابيليتي، سيرورة تقوم على مبدأ تحمل الشخص أو الطاقم، المنظمة وغيرها، المسؤولية التي عهد بها إليه عن شيء ما في مجال معين، وتقديم حساب عما قام به للجهة التي منحته هذه المسؤولية أو لجهات أخرى. مساعدة متبادلة، سيوع هددي، mutual help، الجهود التي يبذلها الناس من أجل معاونة بعضهم البعض لسد حاجات معينة أو للتغلب على مشاكل تعترضهم. مساومة، هيت مكحوت، ميكوح، bargaining، نقاش بين الطرفين أو أكثر لغرض الوصول إلى اتفاق بالنسبة إلى سعر سلعة أو خدمة ما أو غير ذلك. مستشار، يعيتس، كونسلتنت، خبير متخصص في مجال معين، تطلب مشورته في مجال تخصصه من طرف أفراد و أو مجموعات و أو منظمات وغيرها دون أن تكون له سلطة إدارية في الإطار المتلقي المشورة. من الأمثلة على ذلك المستشارة التنظيمية. مستوى المعيشة، رمت حييم، Standard of Living، المعيار الذي يقاس به الوضع المعيشي بحسب مقدار ونوعية متوسط السلع والخدمات التي بمقدور الفرد أو الأسرة تحصيلها. يتركب مستوى المعيشة من مؤشرات عدة، من ضمنها دخل الفرد، الناتج المحلي الإجمالي، الأوضاع السكنية، وتوافر الخدمات الطبية. مسح اجتماعي، ساكر حفرتي، Social Survey، منهجية علمية تتضمن جمع بيانات ومعلومات من أفراد أعضاء في مجموعة سكانية لغرض وصف ودراسة تلك المجموعة أو لفحص موضوع أو فرضية ما من وجهة نظرها. في الإمكان الاستفادة من المسح الاجتماعي في تخطيط وتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع تهدف إلى خدمة تلك المجموعة السكانية. مشاركة وجدانية، إمباتيا، إمباثي، قدرة الفرد على فهم مشاعر شخص آخر، أفكاره، وجهات نظره، حاجاته، سلوكياته وعالمه الداخلي، والتعبير عن مشاعر الاهتمام، التعاطف، الرحمة والحنان تجاهه، والرغبة في تخفيف محنته بعيداً عن مشاعر الشفقة. مشاهدة، ملاحظة، تتسبيت، observation، سيرورة مراقبة مدروسة شديدة الانتباه لمجموعة من الناس أو لفرد يقوم بها بشكل عام، طرف مهني أو بحثي يمتنع عن التدخل أو التأثير على المجموعة لغرض جمع معلومات عن هذه المجموعة ومعرفتها وفهمها، مثل سيرورة عملها، العلاقات بين أعضائها وأنماط السلوك السائدة فيها. تعتبر هذه الوسيلة هامة للتعرف على الجمهور الهدف في الخدمة الاجتماعية وجمع المعلومات في البحوث النوعية المختلفة. مشروع، project، project، مجموعة فعاليات مخططة ومتناسقة فيما بينها تعمل مجتمعة على تحقيق هدف محدد أو عدد قليل من الأهداف بمعايير معلومة وضمن موارد بشرية ومادية متاحة وإطار زمني محدد وقصير الأمد له بداية ونهاية. مشكلة اجتماعية، بعيا حفرتيت، social problem، وضع حالي يعاني منه أناس، فرد، أسرة، مجموعة ومجتمع أو منظمات، سيستمر أو سيتفاقم ما لم يبادر طرف ما لإصلاحه. لهذا الوضع أبعاد سلبية ذاتية وأخرى اجتماعية، يتم تعريف هذا الوضع من طرف هؤلاء الناس أو المنظمات أو من قبل جهة أخرى مثل العاملة الاجتماعية. مصالحة، صلحة، توفيق. بيوس، conciliation، تقريب وجهات النظر المتعارضة بين الطرفي النزاع سعيا إلى تسوية ودية مقبولة على الطرفين. مظاهرة، هفجنا، demonstration، مجموعة من الناس تتجمهر لغرض الضغط على جهة معينة مثل السلطة الرسمية أو إرسال رسالة في قضية ما، ولفت أنظار الآخرين والرأي العام ومتخذي القرارات لها لغرض مساندتهم في هذه القضية. يجرى هذا النشاط بشكل عام في الهواء الطلق وعلى مرأى ومسمع المارة أو متخذي القرارات، وهو يأخذ أشكالاً عدة، فقد يكون عدد المشاركين فيه قليلاً وقد يكون ضخماً وقد يكون نشاطاً صامتاً أو صاخباً. معيل، مفرنس، breadwinner، عضو الأسرة الذي يتولى توفير الدخل المادي لأسرته وسبل معيشتها. مقابلة، رأيون، interview، محادثة رسمية عموماً لغرض الحصول على أنواع معينة من المعلومات أو لغرض المحاورة وغيرها، يقوم بتوجيهها شخص أو أكثر ويشارك فيها شخص آخر أو أكثر، أسرة، مجموعة، منظمة وغيرها، ويولى فيها اهتمام بلغة الكلام وبلغة الجسد، وعادة ما تجرى وجها لوجه، على أن التطور التكنولوجي يمكن اليوم من إجرائها عبر وسائط مختلفة مثل الحاسوب والهاتف النقال. من أهدافها في الخدمة الاجتماعية التعرف إلى الجمهور الهدف وإلى قدراته، استكشاف آرائه في موضوع معين، تقدير حاجاته وتشخيص مشاكله. مقابلة جماعية، رأيون كفوتسيتي، جروب انترفيو، المقابلة التي تجرى مع عدد من الأشخاص. مقابلة فردية، رأيون إشي، individual interview، المقابلة التي تجرى مع شخص واحد. مكانة اجتماعية، منزلة اجتماعية. ستاتوس حفرتي، social status، رتبة يحتلها المرء في المبنى الاجتماعي لمجتمعه، تتحدد وفقاً لها حقوقه، امتيازاته، واجباته وغيرها. منالية الخدمة، موصلية الخدمة، نجيشوتها شروط. accessibility of service، إمكانية وصول أصحاب الحق في خدمة ما إليها بسهولة على المستوى الفيزيائي وعلى مستوى المعلومات المتاحة عن الخدمة والقوانين والإجراءات المتعلقة بها. منحة دراسية، ملغا، scholarship، مبلغ مالي يخصصه فرد أو أسرة أو منظمة لإتاحة الفرصة لطلاب المؤسسات الأكاديمية المتقدمين لمواصلة دراستهم أو بحوثهم في مجال تخصصهم العلمي. منظم اجتماعي، منظم مجتمعي، مأرجان كهلتي، community organizer، العامل الاجتماعي أو أي طرف مهني آخر المؤهل علمياً وعملياً للقيام بأنشطة تنظيم المجتمع. منظمات القطاع الثالث، المنظمات غير الحكومية، إرجونيها مجزار هشلشي، إرجونيم لوممشلتييم. Third sector organizations، non-governmental organizations، NGOs، الهيئات التطوعية غير الربحية المنفصلة عن الدولة والمستقلة في اتخاذ قراراتها. منظمات القطاع الخاص، منظمات قطاع الأعمال، إرجونيها مجزارها براتي، إرجونيها مجزارها عسكي. Private sector organizations، الهيئات التي تعمل لغرض تحقيق الربح المادي وهي غير تابعة للحكومة أو للحكم المحلي، السلطات المحلية. منظمات القطاع العام، إرجونيها مجزارها تسيبوري. Public sector organizations، كل المؤسسات التابعة للدولة والحكومة والحكم المحلي، السلطات المحلية. منظمة، إرجون، organization، كيان متسق رسمي أو غير رسمي لمجموعة من الناس لها نشاط جماعي مخطط منسق وهادف لغرض تحقيق غاية مشتركة، وتكون له قواعد مؤسسية وهيكلية تنظيمية معينة. قد يكون هذا الكيان حكومياً أو غير حكومي، ربحياً أو غير ربحي، وما إلى ذلك. منهج شمولي، منهج كلي. جيشا هوليستيت، هوليستيك أبروتش. النهج القائل بضرورة النظر إلى النظام مثل الفرد، المجموعة، المجتمع، واعتباره كياناً متكاملاً، فلكي نفهمه ونفهم أداءه علينا أخذ ذلك الكل بعين الاعتبار وفهمه. إذا لن نتمكن من ذلك بمجرد دراسة عناصر هذا النظام كلاً على حدة. مهارة ميومانوت، سكيل، ميزة ولادية أو مكتسبة تمكن الشخص من تنفيذ مهمة جسمانية أو عقلية محددة بشكل سهل وفعال. موارد مشأفيم، ريسورسز، الناس مثل الفرد، الأسرة والمجموعة. الخدمات مثل الخدمات الاجتماعية، الخدمات الطبية والخدمات النفسية. الأشياء الملموسة مثل المال، السلع، الأدوات والمباني، والأشياء غير الملموسة مثل الوقت، المهارات، المعلومات والاحترام التي يمكن استخدامها لتحقيق غاية أو تلبية حاجة معينة أو حل مشكلة معينة لشخص أو أسرة أو مجموعة أو مجتمع أو منظمة. موظف الاستحقاق، عفاد زكاوت، Eligibility Worker. موظف قسم الخدمات الاجتماعية، المسؤول عن فحص أحقية متلقي الخدمة وعن أنواع ومقدار المساعدات المختلفة المستحقة له. من مهامه أيضاً شرح قواعد تلقي المستحقات وإرشاد متلقي الخدمة في تحصيل حقوقه. ميثاق أخلاقي، Code 80، Code of Ethics، وثيقة تتضمن مجموعة القيم، المبادئ والقواعد السلوكية لمنظمة مهنية ما، وهي تحكم سلوك أعضاء هذه المنظمة في العمل، فتحدد معايير الممارسة المهنية اللائقة في تقديم الخدمات، وفي ضبط العلاقات مع متلقي الخدمة، وفي بناء العلاقات بين أصحاب المهنة ذاتها، وبينهم وبين أصحاب المهن الأخرى. قد تختلف المواثيق الأخلاقية للمهنة ذاتها من دولة إلى أخرى. ميسر مجموعات، منحيك فوتسوت، Group Facilitator. الشخص الذي يساعد أعضاء المجموعة على بناء مجموعتهم وبلورتها وعلى فهم وبلورة أهدافهم المشتركة وعلى تخطيط سيرورة عملهم وتنفيذها من أجل تحقيق تلك الأهداف، وهو يقوم بذلك بشكل محايد دون تبني موقف معين خلال المناقشات. نون نتائج، تتساوت أوتكامز، التغييرات والتأثيرات التي تحدث بعد معالجة النظام، المدخلات الواردة إليه كتغيير سلوكيات المشاركين في مشروع معين مثلا. نخبة، صفوة، إليتا، إليت، مجموعة صغيرة داخل مجتمع ما تعتبر أرفع مكانة من بقية أفراد ذلك المجتمع في ناحية أو أكثر، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وغيرها. ندوة، بانل، بانل، اجتماع يضم مجموعة متنوعة الاختصاص في مجال ما لمناقشة موضوع معين بحضور جمهور من المهتمين. نزاع، صراع، كونفليكت، عموت، كونفليكت، موقف تنافسي ينشأ عن تعارض مصالح بين الطرفين أو أكثر، فيتحول إلى اصطفاف يسعى فيه كل طرف إلى التفوق على الآخر والتغلب عليه، فإما هو غالب أو مغلوب. نسبية ثقافية، يحسيوت تربوتيت، Cultural Relativism، الاعتقاد بأنه لكي نتمكن من فهم تفسير وتقييم ظواهر قيم تقاليد وسلوكيات مجتمع ما وأفراده على وجه صحيح يجب النظر إليها في سياق ثقافة ذلك المجتمع، مفاهيمه، تفسيراته وتقييماته. من هنا يجدر الحذر من تعميم نظريات وطرق تدخل مهنية من نتاج مجتمع ما على مجتمع آخر مختلف عنه. نظام، منظومة، نسق، معرفة، سيستم، مجموعة عناصر مترابطة ومتعلقة ومتفاعلة بعضها ببعض تشكل وحدة متكاملة ذات هدف معين. في حال حدوث أي تغيير في أحد هذه العناصر أو في العلاقة الرابطة بين اثنين منها أو أكثر، فإن ذلك يترك أثره على بقية العناصر والنظام ككل. نظام اجتماعي، منظومة اجتماعية، نسق اجتماعي، معرفة حفرتيت social system، أية وحدة اجتماعية تؤدي وظيفة ما، نظام متلقي الخدمة، معرفة هلكوح client system، الفرد، الأسرة، المجموعة، المنظمة، المجتمع وغيرها الذين يتلقون خدمات العامل الاجتماعي أو أي طرف مهني آخر بناء على عقد بين الطرفين. نظام مغلق، معرفة سجوران closed system، نظام يسعى إلى الحفاظ على استقلاله عن بيئته الخارجية من خلال إنشاء حدود متصلبة تحول دون تبادل الطاقات، المعلومات وغيرها من الموارد. نظام مفتوح، معرفة بتوحان open system، نظام يسعى إلى التفاعل والتأثير المتبادل مع بيئته الخارجية من خلال فتح الحدود معها لتبادل الطاقات، المعلومات وغيرها من الموارد. نظرية النظم، تئوريا هامارخوت systems theory، توجه يقوم على فكرة أن كل نظام يتكون من عدة عناصر مترابطة تتفاعل فيما بينها وتمارس التأثير بعضها على بعض بشكل منظم وفعال. كل نظام يشكل عنصراً من نظام أكبر منه. بناء على ذلك، عند العمل مع أي نظام اجتماعي يجب أن تأخذ العامل الاجتماعي بالاعتبار، الوحدات الفرعية التي يتألف منها هذا النظام والنظم المحيطة به والتأثيرات المتبادلة فيما بينها. نقابة عمالية، نقابة العمال إيجود أوف ديم لابر يونيون، اتحاد أجيرين لحماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم سواء أمام أرباب العمل أو أي طرف آخر. نقد بيكوريت كريتيسيزم، فن التقييم أو التحليل المستند إلى معرفة بنشاط أو عمل أو كتابة وغيرها، يؤدى بأسلوب لبق وبناء لهدف تحسين أداء صاحب ذلك النشاط في الأساس. نكوص تراجع انسحاب regressia نسيجاه regression، وضع يعود فيه الإنسان إلى ممارسة أنماط سلوكية سابقة من مراحل تطوره، وفي الغالب إلى أنماط طفولية يشعر فيها بالطمأنينة والأمان رغم تجاوزه هذه المرحلة، وهي تكون من جراء عدم تمكنه من التعامل بفاعلية مع مشكلة أو وضع ما. ها هجرة هجرة immigration، انتقال فرد أو مجموعة من الناس بشكل طوعي من موطنهم إلى بلد آخر لغرض الإقامة الدائمة فيه. هدف مرحلي، هدف قصير الأمد يعد objective، نتيجة مرجوة لأناس أو لمنظمة أو لمجال معين يضعها فرد أو مجموعة أو منظمة وغيرها، ويتم السعي إلى تحقيقها خلال مدة زمنية محددة وقصيرة نسبيا، وتكون قابلة للقياس الكمي أو النوعي. هوية زهوت identity، ما يميز الشخص أو المجموعة من سمات وخصائص، وهي مكونة من عدة عناصر، منها ما هو ديناميكي ومتغير ومنها ما هو جامد وثابت. يتأثر بروز أو ضمور بعض هذه العناصر بظروف زمنية وبيئية وغيرها. هوية جماعية، هوية جماعية زهوت كولكتيفيت كولكتيف ايدنتيتي، الهوية المشتركة الأساسية التي تعرف مجموعة من الناس يتشابه أفرادها في العناصر الأساسية التي شكلتهم كمجموعة، وقد يختلفون في عناصر أخرى لا تؤثر على كونهم مجموعة واحدة. هوية شخصية زهوت إشيت personal identity، الهوية التي تعرف شخصاً من خلال شكله، اسمه، صفاته، فكره، سلوكه، انتمائه، جنسه وغير ذلك. واو وحدة سكنية مسكن منزل، أسرة معيشية ماشيك بايت هاوسهولد، الوحدة الاقتصادية والاجتماعية التي تتكون من الأشخاص الذين يعيشون معا تحت سقف واحد، وقد تضم فردا واحدا أو أسرة أو أسرة مع آخرين من الأقرباء مثل الجدة أو من غير الأقرباء، كما قد تضم أفراداً لا تربطهم صلة قربى. ورشة عمل، سدنا، وركشوب، حلقة دراسية أو سلسلة من اللقاءات يشارك فيها عدد صغير من الأشخاص لغرض مناقشة موضوعات معينة والتعلم والاستفادة المتبادلة، وترتكز سيرورة عملها على التفاعل وتبادل المعلومات بين المشاركين وبينهم وبين موجه النقاش، يقوم بشكل عام طرف مهني بتوجيه النقاش. وساطة، توسط، جيشور، ميدييشن، سيرورة طوعية لحل النزاعات عن طريق استعانة طرفي النزاع بطرف ثالث محايد لجمع الطرفين معا، والعمل مع كل الطرف على حدة أيضا، والتفاوض حول موضوع النزاع وتشجيع الاتصال الإيجابي فيما بينهما، والبحث عن طرق لحل النزاع والتوصل إلى تسوية مقبولة على الطرفين. ليس للوسيط سلطة في حسم النزاع أو إرغام الطرفين أو أي منهما على قبول أي حل، فالاعتماد هنا على ثقة الطرفين به وبقدراته على التعامل معهما ومع موضوع النزاع. قد تكون المبادرة إلى الوساطة من جانب أحد الطرفين أو كليهما أو من جانب الوسيط نفسه. يعتبر الصلح العشائري أحد أنواع الوساطة. وصايا بالتعيين، أبتروبسوت عالبيمينوي، appointed guardianship، وصاية طرف ما بقرار محكمة على أولاد قاصرين أو أشخاص آخرين غير قادرين على رعاية شؤونهم بأنفسهم. يمكن لمحكمة شؤون العائلة مثلاً أن تعين وصياً إضافة إلى وصاية الوالدين الطبيعية في حال عدم قدرتهما على القيام بواجبهما نحو القاصرين، أو بدلاً من الوالدين البيولوجيين في حال وفاتهما مثلاً. وصاية طبيعية أبوتروبسوت تفعيت (natural guardianship)، وصاية الوالدين البيولوجيين على أولادهما القاصرين حتى بلوغهم سن 18 تنتهي هذه المسؤولية بشكل تلقائي عند بلوغ الابن سن 18. وصمة، وصمة عار، دمغة، ستيغما، ستيغما صفة أو سمة مميزة لشخص أو مجموعة ما يعتبرها آخرون في المجتمع أنها سلبية لأسباب مختلفة، مثل تعارضها مع القواعد المتبعة أو المقبولة في المجتمع. وصي أبتروبوس غارديان، الشخص أو الجهة المسؤول عن شخص آخر غير قادر على الاهتمام بأموره، وقد يكون قاصراً دون سن 18 أو بالغاً غير قادر على رعاية شؤونه بنفسه. وعي اجتماعي مدعوت حفرتيت social awareness، فهم الفردي أوضاع المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وأثرها عليه وعلى المجتمع وفئاته المختلفة، والاستعداد لتحمل المسؤولية في سبيل تحسين أحوال مجتمعه أو حل مشاكل اجتماعية. وعي ذاتي مدعوت عتسميت self-awareness، قدرة الشخص على فهم وضعه الداخلي، دوافعه، أفضلياته، موارده وحدسه وغيرها. وقاية منع prevention، نشاطات مخططة لتفادي وقوع مشكلة متوقعة أو لا تزال في بداية نشوئها لدى أفراد، أسر، مجموعات، مجتمعات ومنظمات، وللحفاظ على الوضع الحالي السوي ولتعزيز الأداء السليم المرغوب فيه من خلال تهيئة بيئة طبيعية اجتماعية ثقافية اقتصادية سياسية وغيرها داعمة وآمنة، واجتثاث الظروف السلبية الطبيعية الاجتماعية الثقافية الاقتصادية السياسية وغيرها التي من المتوقع أن تؤدي أو تساهم في وقوع المشكلة، كما تتضمن بناء ظروف تعزز فرص التحقيق الذاتي الإيجابي للأفراد، الأسر، المجموعات، المجتمعات والمنظمات. وقف هكديش endowment، الأصول الثابتة كالأراضي والعقارات والمنقولة كالآلات والأموال الممنوحة لجهة ما مثل مسجد أو كنيسة أو خلوة أو مستشفى لغرض استخدامها واستثمار ريعها للصالح العام. وكيلو تغيير اجتماعي مغير اجتماعي سخن شينوي حفرتي Social Change Agent الفرد أو المجموعة المنظمة وغيرها الذي يؤمن بضرورة إحداث تغيير في مجتمع أو سياسة اجتماعية أو منظمة أو مجموعة ما وهو يسعى إلى تحقيق هذا التغيير المنشود وترسيخه كما يبذل الجهود لحث الآخرين على أداء دور فعال في هذه السيرورة. ولا لوياليوت نئمنوت لويالتي الإخلاص لمجتمع أو وطن أو مجموعة أو فرد أو فكرة. القسم الثاني مسرد عربي عبري إنجليزي. ألف إبداع ابتكار يتسيراتيوت كرياتيفيتي أبوية باترياركية باتريارخيا باترياركي اتخاذ القرار كبلات هحلتوت decision taking إجماع consensus تميم الدعيم consensus إجهاد ضغط لحظ ضحك ستريس إحالة تحويل هفنية referral إحباط تسكول frustration احتراق نفسي احتراق مهني تأكل مهني شحكة burn out احتكار مونوبول مونوبولي أخصائي اختصاصي مختص ممحي specialist أخلاقيات المهنة أخلاقيات مهنية ethica مكتعيت professional ethics إدارة نهول management إدراك حسي تفسا perception إدمان يتمكروت addiction آراء مقولبة آراء نمطية stereotyping stereotypes أزمة مشبر crisis استبيان استمارة شئلون questioner استراتيجية استراتيجيا strategy استقامة هاجنوت يشرى integrity أسرة أسرة نووية مشبحة جرعينيت نكلير فاميلي أسرة حاضنة مشبحة أمنا مشبحة أمينت فوستر فاميلي أسرة مفككة أسرة متصدعة أسرة منهارة مشبحة هرساء بروكن هوم اشتراك المواطنين مشاركة المواطنين معرفوت إزرحيم هشتتفوت إزرحيم citizen involvement إشراك المواطنين شتوف إزرحيم citizen participation أصحاب الشأن بعلي عنيان stakeholders إصرارية assertivute datanut assertiveness إصلاح تأديب تكون correction اضطهاد قهر decoy oppression إطراء ثناء مدح شفح فرجون praise إعادة تأهيل شكوم rehabilitation إعاقة محدودية القدرة عجز مغبلوت نخوت disability إعاقة عقلية تخلف عقلي مغبلوت سخليت فيجور سخلي mental retardation اعتداد عرقي استعراقية تمركز عرقي ethnocentrism ethnocentrism أعراف اجتماعية معايير اجتماعية نورموت حفرتيوت social norms اغتراب اجتماعي نكور حفرتي social alienation اقتدائية نمذجة السلوك modeling مدول modeling إكراه كفية coercion أليات دفاع حيل دفاعية منجنوني هجنا defense mechanism امتثال انطباق conformute تؤمنوت conformity امتداد الخدمة امتدادية الخدمة يسوق outreach أمية analphabetiut بعروت illiteracy أنانية أنوية egocentriut انوخيوت egocentrism انحراف استياء deviation الإنسان في بيئته هأدام بس فيفتو person in environment إنكار هكحشا دينيال. إهمال هزنحة neglect. ائتلاف تحالف كواليتيا coalition. إيثار غيرية altruism. زولتيوت altruism. برنامج تخنيت program. بطالة أفتلا unemployment. بلورة المجموعة تماسك المجموعة تكتل المجموعة. جيبوش كفوتساتي لخدوت هكفوتسا لخدوت كفوتساتيت. group cohesiveness. بيئة سفيفا environment. تا تبرع تروما giving donating. تبرع رسمي تروما فورماليت formal giving. تبرع مباشر تبرع غير رسمي تروما يشيرا direct giving. تبصر استبصار بصيرة توفنا insight. التبني emotes adaption. تثاقف مثاقفة تبادل ثقافي acculturatia acculturation. التحريك الاجتماعي التفعيل الاجتماعي العمل الاجتماعي هفعل حفرتيت social action. تحشيد شدلنوت lobbying. تحقيق الذات ميموش عتسمي self actualization. تحكيم بوريروت arbitration. تخطيط تخنون planning. تخطيط اجتماعي تخنون حفرتي social planning. تخطيط استراتيجي تخنون استراتيجي strategic planning. تخلف ثقافي بيجور تربوتي cultural lag. تداعي الأفكار توارد الأفكار تداعي المعاني توارد المعاني أسوسياتيا سمخوت رايونوت أسوسياشن. تدخل مهني هتعرفوت مكتوعيت professional intervention. تذويت هفنما internalization. تسامح سوفلانوت tolerance. تشبيك تدعيم شبكة علاقات رشوت networking. تشخيص ديجنوزا أفحنا إفحون diagnosis. تشريع اجتماعي حكيكا حفرتيت social legislation. التطبيق العملي التطبيق في الحقل التطبيق الميداني التدريب الميداني. هخشرا مكتوعيت بسدي هخشرا مع سيت لمدي سدي field placement. تطوع هيت ندفوت volunteering volunteerism. تطوع رسمي هيت ندفوت فورماليت formal volunteering. تطوع مباشر تطوع غير رسمي هيت ندفوت يشيرا direct volunteering. تعاون شتوف بولا cooperation. تعبئة الجماهير تأليب الجماهير mobilizatia homonit gius homonim mass mobilization. تعددية ثقافية pluralism تربوتي cultural pluralism. تعنيف إساءة معاملة تنكيل إيذاء هتعللوت abuse. تعهيد خدمات تعهدات خارجية ميكور حوت outsourcing. تغذية مرتدة تغذية راجعة تغذية استرجاعية المردودية المردود مشوف هزون خزر feedback. تغيير تغير شنوي change. تغيير اجتماعي تغير اجتماعي شنوي حفرتي social change. تفضيل مصحح هدف متكانت affirmative action. تفويض هأتسلا delegation. تقاليد اجتماعية مسارات حفرتيات social traditions. تقدير الحاجات رصد الحاجات بدكات الترخيم هارخات الترخيم needs assessment. تقدير الذات هارخات سميت self esteem. تقديم خدمات مجتمعية متان شروطيم كهيلتيم community service delivery. تقييم تقويم هارخة evaluation. تقييم تكويني تقييم بنائي هارخة مع تسيفت formative evaluation. تقييم ختامي هارخة مسكمت summative evaluation تكافل اجتماعي solidariot حفرتيت social solidarity تكيف تأقلم adaptatia histaglut adaptation تماثل تماهن هزدهوت identification تمثيل الأدوار مسحك تفكيديم role playing تمكين عتسما empowerment تمكين المجتمع عتسما كهيلتيت community empowerment تمكين شخصي عتسما إشيت personal empowerment تمييز تفرقة أفليا discrimination تمييز غير مباشر تمييز استدلالي أفليا لو يشيرا indirect discrimination تمييز مباشر أفليا يشيرا direct discrimination تنسيق تؤم coordination تنشئة اجتماعية تهيئة اجتماعية جتمع socialization حفروت socialization تنظيم هيت أرجنوت إرجون organizing تنظيم المجتمع تنظيم مجتمعي community organizing التنمية بتوح development تنمية المجتمع المحلي بتوح كهيلتي community development التنمية المستدامة بتوح بركايما sustainable development تهجير عكرة displacement توجه ثقافي مقاربة ثقافية جيشة تربوتيت cultural approach توجه شامل في الخدمة الاجتماعية جيشاتها ماكرو بعفودة سوسياليت ماكرو براكتس ان سوشال ورك توجه مصغر في الخدمة الاجتماعية جيشاتها ميكرو بعفودة سوسياليت ميكرو براكتس ان سوشال ورك ثقافة تربوت كالتشر ثقافة جمعية ثقافة جماعية تربوت كولكتيفيستيت كولكتيفيست كالتشر ثقافة فردانية ثقافة فردية تربوت individualistic individualistic culture ثنائي اللغة دولشوني bilingual ثورة مهبخة revolution جزاء sanctia sanction الجمهور الهدف الجمهور المستهدف كاليعد target population جنوح جناح عفريانوت delinquency حاجات احتياجات صرخيم needs حارة حي جيرة شخنة neighborhood حافز تمريتس incentive حالة مكري case حالة طارئة مكري حروم emergency case حتمية ثقافية determinism تربوتي cultural determinism الحد الأدنى للأجور سخار مينيموم minimum wage حراك اجتماعي mobiliut حفرتيت social mobility حركة اجتماعية نوع حفرتيت social movement حساسية رجيشوت sensitivity حصانة مجتمعية حصن كهيلتي community resilience حصانة نفسية حصن نفسي psychological resilience حقوق زخيوت rights حقوق اجتماعية سخيوت حفرتيوت social rights حقوق الإنسان سخيوت أدم civil rights حملة جماهيرية campaign تبوري public campaign حمولة حمولة حمولة خدمات اجتماعية شروطيم حفرتيم social services الخدمة الاجتماعية الشؤون الاجتماعية عفودة سوسياليت social work الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية الخدمة الاجتماعية السريرية عفودة سوسياليت كلينيت كلينيكال سوشيال ورك خدمة الفرد العمل مع الحالات الفردية العمل الفردي عفودة بيرتانيت كيس ورك خدمة المجموعة خدمة الجماعة العمل مع المجموعات عفودة كفوتساتيت جروب ورك خصخصة هفرتة privatization خط الفقر كافهاوني poverty line دفعية موتيفاتيا هنعة motivation دراسة حالة هاكر ميكري كيس ستادي دعم اجتماعي، مساندة اجتماعية، تمخة حفرتيت، سوشيال سبورت، دولة رفاهية، دولة الرفاه، مدينة الرفاحة، ويلفير ستيت، ديناميكية المجموعة، ديناميكا كفوتساتيت، جروب داينامكس، رأس المال الاجتماعي، الكنز الاجتماعي، هون حفرتي، سوشيال كابيتال، رحمة، حملة، كومباشن، رعاية، عناية، تيبول، هشجحة، كير، رفاهية اجتماعية، رفاحة حفرتي، سوشيال ويلفير، رؤية، حزون، فيجن، زواج الأقارب، الزواج اللحمي، أندوغيميا، إندوغامي، زيارة بيتية، بيكور بيت، هوم فيزيت، سببية، سيباتيوت، كوزاليتي، سرية، صديوت، كونفيدنشاليتي، سعادة، أوشر، هابينس، سند مهني، شبه مهني، مساعد مهني، بارا بروفيسيونالي، سماخ مكتوي، بارا بروفيشنال، سياسة اجتماعية، مدينيوت حفرتيت، سوشيال بوليسي، سيرة ذاتية، كرة حيم، رزومي، كوريكولوم فيتي، سيرورة، عملية، تهليخ، بروسس، شبكة، ريشت، نتورك، شلة، زمرة، عصبة، حفرة، كليكا، كليك، صدقة، إعانة، صدقة، دول، صندوق، كيرن، فاند، ضبط اجتماعي، بيكوخ خبرتي، سوشيال كنترول، ضبط داخلي، بيكوخ بنيمي، انترنال كنترول، ضغط اجتماعي، لحظ حفرتي، سوشيال بريشر، ضمان اجتماعي، بتوح سوسيالي، سوشيال سيكوريتي، ضمان الدخل، هفتحتها خنسا، انكم، مينتيننس، طاقم، فريق، سيفت، تيم، طاقم فعال، فريق فعال، سيفت افكتيفي، افكتيف تيم، الطاولة المستديرة، شلحان عجول، راوند تيبل، طرق الخدمة الاجتماعية، ميثودوت بعودة سوسياليت، ميثودز ان سوشيال ورك، طموح، شئفة، اسبيريشن، عادات اجتماعية، منهجيم حفرتيين، سوشيال كاستمز، عامل اجتماعي، اخصائي اجتماعي، عفد سوسيالي، سوشيال وركر، عامل اجتماعي لشؤون الاحوال الشخصية، عفد سوسيالي لعنيان سدريدين، فاميلي لو اوفيسر، سوشيال وركر، عامل اجتماعي لقانون الاحداث، العلاج والمراقبة، عفد سوسيالي لحوك هالنعر، تيبول في هشجحة، تشايلد بروتكشن اوفيسر، سوشيال وركر، كير اند سوبرفيجن، عامل اجتماعي لقانون تبني الاولاد، عفد سوسيالي لفي حوك ايموتس يلديم، ادابشنز اوفيسر، سوشيال وركر، عامل اجتماعي معين بموجب القانون، عفد سوسيالي شمونا لفي حوك اوفيسر، سوشيال وركر ديزاينيتد باي ذا لو، عامل جماهيري، عفد كهيلتي، كوميونيتي وركر، العاملون ذوي اللياقات البيضاء، عفدي تسافارون لافان، وايت كولر وركرز، العاملون ذوي اللياقات الزرقاء، عفدي تسافارون كحول، بلو كولر وركرز، عائلة، أسرة ممتدة، مشبحة مرحبة، اكستندد فاميلي، عدالة، صدق، جاستس، عدالة اجتماعية، صدق حفرتي، سوشيال جاستس، عشيرة، شيفت، كلان، عطاء اجتماعي، خيرية، عمل خيري، فيلانتروبيا، ندفنوت، فيلانتروبي، عقد، اتفاقية، هسكم، حوزي، كونتراكت، علاج، تيبول، ترابيا، ريبوي، ثيرابي، علاج مجموعاتي، علاج جماعي، تيبول كفوتساتي، جروب ثيرابي، علاقات اجتماعية، يخصيم حفرتيم، سوشيال ريليشنشيبس، العمل الجماهيري، عفودا كهيلتي، كوميونيتي ورك، العنف الأسري، الموت بمشبحة، دوميستيك فايولنس، فاميلي فايولنس، العنف العائلي، الموت بمشبحة مرحبة، اكستندد فاميلي فايولنس، العنف ضد النساء، الموت نجد نشيم، violence against women، عوصفة ذهنية، عصف ذهني، تعصيف. سعور محط rainstorming، غاية، هدف، مترة، goal. فاعلية، فعالية، نجاعة، معلوت، effectivity، effectiveness. فجوة ثقافية، ثغرة ثقافية، فعر تربوتي، cultural gap. فقر، عوني، poverty. قاعدة بيانات، مأجر نتونيم، مأجر ميداع، database. قبول، intake، ميون فيها عرخة، انتيك. قبيلة، شافت، ترايب. قدرة، مقدرة، كفاءة، يخولت. competency، ability، قدرة اجتماعية، يخولت حفرتيت، social competency. قرار، هحلتا، decision. قسم الخدمات الاجتماعية، قسم الرفاه الاجتماعي، قسم الشؤون الاجتماعية، محلكة لشروطيم حفرتيم، محلكة الرفاحة، Social Welfare Department. قوة، عطمة، Power. قيادة، منهجوت، Leadership. قيمة اجتماعية، عرق خبرتي، Social Value. كرم، نديفوت، Generosity. كره، سنعة، Hatred. كسر الجليد، شفيرات كراح، Icebreaker. كفاية، يعلوت، efficiency. لاجئ، فليت، refugee. لجنة توجيه، فعادات هيجوي، steering committee. لمحة عن المجتمع المحلي، profile للمجتمع المحلي، community profile. مبادرة، يزمة، initiative. مبنى اجتماعي، مبنى حفرتي، social structure. متعدد اللغات، راولشوني، multilingual. متلقي الخدمة، طالب الخدمة، عميل، منتفع، مخدوم، مستفيد، زبون. client، لكوح، بني، مكابلها شروط. client، user، service user، service receiver. مجتمع، حفرة، society. مجتمع افتراضي، كهيلة فيرتواليت، virtual community. مجتمع محلي، مجتمع جغرافي، كهيلة ميكوميت، كهيلة جيوغرافيت، local community، geographic community. مجتمع مدني، حفرة إزرحيت، civil society. مجتمع مصغر، منجمع، كهيلة، community. مجتمع وظيفي، كهيلة فونكشناليت، functional community. مجموعة، جماعة، كفوتسا، group. مجموعة أقلية، كفوتسات معوت، minority group. مجموعة الأقران، مجموعة الأنداد، كفوتسات عامتيم، كفوتسات شفيم، peer group. مجموعة المصلحة، كفوتسات انترس، كفوتسا بعلة عنيان، interest group. مجموعة أولية، كفوتسا ريشونيت، primary group. مجموعة بؤرية، كفوتسات ميكود، focus group. مجموعة تطوعية، مجموعة اختيارية، كفوتسا فولونتاريت، فولونتاري جروب. مجموعة ضغط، مجموعة ضاغطة، كفوتسات لاحتس، بريشر جروب. مجموعة متجانسة، كفوتسا هوموجينيت، هوموجينيوس جروب. مجموعة متغايرة، مجموعة غير متجانسة، كفوتسا هيتروجينيت، هيتروجينيوس جروب. مجموعة مرجعية، كفوتسات تحسوت، reference group. مجموعة مساعدة ذاتية، كفوتسا لعزراعة سميت، self-help group. مجموعة مغلقة، كفوتسا سجرة، closed group. مجموعة مفتوحة، كفوتسا بتوحة، open group. مجموعة مهمشة، كفوتسا مديرت، marginalized group. محاباة الأقارب، nepotism، هادفات كروفي مشبحة، nepotism. محافظة، conservatism، conservatism. محتاج، معوز، نزكاك، نيدي. محرمات، محظورات، تابويم، إسوريم، تابوز. محضر، وقائع، بروتوكول، بروتوكول. مينيوتس، بروتوكول. محو الأمية بيعور هبعروت literacy، مخرجات تفكوت outputs، مخصصات منح كتفاوت allowances، مدخلات سموت inputs، مدرسة الخدمة الاجتماعية بتسافر لعفودة سوسياليت school of social work، مرافعة دفاع مناصرة سنجور advocacy، مرافعة ذاتية سنجور عتمي self advocacy، مرحلة إنهاء الخدمة شلاف هبردا termination phase، مرونة جميشوت flexibility، مساءلة أحريوتيوت حفظ ديفوغ accountability، مساعدة متبادلة سيوع هددي mutual help، مساومة هيت مكحوت ميكوح bargaining، مستشار يعيتس consultant، مستوى المعيشة رمتها حييم standard of living، مسح اجتماعي ذكر حفرتي social survey، مشاركة وجدانية empathia empathy، مشاهدة ملاحظة تثبيت observation، مشروع project project، مشكلة اجتماعية بعيا حفرتي social problem، مصالحة صلحة توفيق بيوس conciliation، مظاهرة هفجنا demonstration، معيل مفرناس breadwinner، مقابلة رأيون interview، مقابلة جماعية رأيون كفوتستي group interview، مقابلة فردية رأيون إشي individual interview، مكانة اجتماعية منزلة اجتماعية status حفرتي social status، منالية الخدمة موصلية الخدمة نجيشوتها شروط accessibility of service، منحة دراسية ملجا scholarship، منظم اجتماعي منظم مجتمعي مأرجين كهيلتي community organizer، منظمات القطاع الثالث المنظمات غير الحكومية إرجوني همجزار هشلشي إرجونيم لو ممشلتيم third sector organizations non-governmental organizations NGOs، منظمات القطاع الخاص منظمات قطاع الأعمال إرجوني همجزارها براتي إرجوني همجزارها عسكي private sector organizations، منظمات القطاع العام إرجوني همجزارها تسيبوري public sector organizations، منظمة إرجون organization، منهج شمولي منهج كلي جيشة holistic approach، مهارة ميومنوت skill، موارد مشأفيم resources، موظف الاستحقاق عفاد زكاوت eligibility worker، ميثاق أخلاقي code ethic code of ethics، ميسر مجموعات منحك فوتسوت group facilitator، نتائج تتساوت outcomes، نخبة صفوة إليتا إليت، ندوة panel panel، نزاع صراع conflict عموت conflict، نسبية ثقافية يحسيوت تربوتيت cultural relativism، نظام منظومة نسق معرفة system، نظام اجتماعي منظومة اجتماعية نسق اجتماعي معرفة خفرتيت social system، نظام متلقي الخدمة معرفة هلكوح client system، نظام مغلق معرفة سجورة closed system، نظام مفتوح معرفة بتوحة open system، نظرية النظم تئوريا معرفات systems theory، نقابة عمالية نقابة العمال إيجود of them labor union، نقد بيكورة criticism نقص تراجع انسحاب regressيا نسيجا regression هجرة هجرة immigration، هدف مرحلي هدف قصير الأمد يعد objective، هوية زهوت identity، هوية جمعية هوية جماعية زهوت collective identity، هوية شخصية زهوت إشيت personal identity، وحدة سكنية مسكن منزل أسرة معاشية مشك بايت household، ورشة عمل سدنا، workshop، وساطة توسط قشور mediation، وصاية بالتعيين apotropsut alpiminui appointed guardianship، وصاية طبيعية apotropsut tivait natural guardianship، وصمة وصمة عار دمغة stigma stigma، وصي apotropos guardian، وعي اجتماعي مدعوت حفرتيت social awareness، وعي ذاتي مدعوت عتسميت self awareness، وقاية منع prevention، وقف هكدش endowment، وكيل تغيير اجتماعي مغير اجتماعي سخن شنو خبرتي social change agent، ولا loyalty نئمنوت loyalty. القسم الثالث مسرد عبري عربي انجليزي، افتلا بطالة unemployment، egocentriut انوخيوت انانية انوية egocentrism، adaptatia histagluut تكيف تأقلم adaptation، أوشر سعادة happiness، أحريوتيوت حوفات ديفواح مساءلة accountability، إيجود أوف ديم نقابة عمالية نقابة العمال labor union، إيموتس التبني adaption، intake ميون فهارخة قبول intake، altruism زولتيوت إيثار غيرية altruism، إليتا نخبة صفوة إليت، أليموت بمشبحة العنف الأسري domestic violence family violence، أليموت بمشبحة مرحبة العنف العائلي extended family violence، أليموت نجد نشيم العنف ضد النساء violence against women، إمباتيا مشاركة وجدانية empathy، عن الفابيتيوت بعروت أمية illiteracy، اندوغاميا زواج الأقارب الزواج اللحمي endogamy، اسوسياتيا سميخوت رعيونوت تداعي الأفكار توارد الأفكار تداعي المعاني توارد المعاني association، استراتيجيا استراتيجية strategy، assertiviot دعتنوت إصرارية assertiveness، apotropos وصي guardian apotropos تفعيت وصايا طبيعية natural guardianship apotropos عالبيمنوي وصايا بالتعيين appointed guardianship، أفليا تمييز تفرقة discrimination، أفليا يشيرة تمييز مباشر direct discrimination، أفليا لو يشيرة تمييز غير مباشر تمييز استدلالي indirect discrimination، acculturatia تثاقف مثاقفة تبادل ثقافي acculturation، ارجون منظمة organization، ارجون كهيلتي تنظيم المجتمع تنظيم مجتمعي community organizing، ارجوني همجزارها براتي ارجوني همجزارها عسكي، منظمات القطاع الخاص منظمات قطاع الأعمال private sector organizations، إرجوني همجزارها تسيبوري منظمات القطاع العام public sector organizations، إرجوني همجزارها شلشي إرجونيم لو ممشلتيين منظمات القطاع الثالث المنظمات غير الحكومية third sector organizations non-governmental organizations NGOs، أتيكا مكتويت أخلاقيات المهنة أخلاقيات مهنية professional ethics، إثنو تنتريوت اعتداد عرقي استعراقية تمركز عرقي إثنو سنتريزم، بديكات ترخيم عرخات ترخيم تقدير الحاجات رصد الحاجات needs assessment، بوريروت تحكيم arbitration، بتحون سوسيالي ضمان اجتماعي social security، بعور هبعروت محو الأمية literacy، بكور بيت زيارة بيتية home visit، بكورة نقد criticism، بتسفر لعفودة سوسياليت مدرسة الخدمة الاجتماعية school of social work، بعيا حفرتيت مشكلة اجتماعية social problem. بعلايانيان أصحاب الشأن stakeholders جيبوش كفوتساتي لخدوتا كفوتسا لخدوت كفوتساتيت بلورة المجموعة تماسك المجموعة تكتل المجموعة group cohesiveness. جيشا هوليستيت منهج شمولي منهج كلي holistic approach. جيشا تربوتي توجه ثقافي مقاربة ثقافية cultural approach. جيشور وساطة توسط mediation. جيشا تماكرو بعفودة سوتسيالي توجه شامل في الخدمة الاجتماعية macro practice in social work. جيشا تميكرو بعفودة سوتسيالي توجه مصغر في الخدمة الاجتماعية micro practice in social work. جمشوت مرونة flexibility. دولشوني ثنائي اللغة bilingual. determinism تربوتي حتمية ثقافية cultural determinism. ديجنوزا أبحنا إبحون تشخيص diagnosis. ديكوي اضطهاد قهر oppression. ديناميكا كفوتساتيت ديناميكية المجموعة group dynamics. هأدام بس فيفتو الإنسان في بيئته person in environment. هأتسلا تفويض delegation. هفتحات هخنسا ضمان الدخل income maintenance. هجنوت يشرى استقامة integrity. هجرى هجرة immigration. هون حفرتي رأس المال الاجتماعي الكنز الاجتماعي social capital. هزدهوت تماثل تماهن identification. هزنحة إهمال neglect. هحلتة قرار decision. هكحشة إنكار denial. هخشرة مكتسايت بسدي هخشرة معسيت لمديسدي. التطبيق العملي التطبيق في الحقل التطبيق الميداني التدريب الميداني field placement. هسكم حوزة عقد اتفاقية contract. هدفة متكانت تفضيل مصحح affirmative action. هاتسما تمكين empowerment. هاتسما إشيت تمكين شخصي personal empowerment. هاتسما كهيلتي تمكين المجتمع community empowerment. هارخا تقييم تقويم evaluation. هارخا مسكامت تقييم ختامي summative evaluation. هارخا معتسافت تقييم تكويني تقييم بنائي formative evaluation. هارخا عتسميت تقدير الذات self-esteem. هفجنا مظاهرة demonstration. هفنيا إحالة تحويل referral. هفنما تذويت internalization. هفعلا حفرتي التحريك الاجتماعي التفعيل الاجتماعي العمل الاجتماعي social action. هفرتا خصخصة privatization. اكديش وقف endowment. هتأرجنوت ارجون تنظيم organizing. هتمكروت إدمان addiction. هتمكحوت مكواح مساومة bargaining. هتندفوت تطوع volunteering volunteerism. هتندفوت يشيرا تطوع مباشر تطوع غير رسمي direct volunteering. هتندفوت فورمالي تطوع رسمي formal volunteering. هتعللوت تعنيف إساءة معاملة تنكيل إيذاء أبيوز. هتعرفوت مكتسعيت تدخل مهني professional intervention. وعدت هجوي لجنة توجيه steering committee. زهوت هوية identity. زهوت إشيت هوية شخصية personal identity. زهوت collectivity هوية جمعية هوية جماعية collective identity. سخيوت حقوق rights. سخيوت أدم حقوق الإنسان civil rights. سخيوت حفرتيوت حقوق اجتماعية social rights. حفرة كليكة شلة زمرة عصبة كليك. حفرة مجتمع society. حفرة إزرحيت مجتمع مدني civil society. حسن نفسي حصانة نفسية psychological resilience. حسن كهيلتي حصانة مجتمعية community resilience، حزون رؤية vision، حمولة حمولة همولة، حملة رحمة compassion، حكيكة حفرتي تشريع اجتماعي social legislation. هاكر ميكري دراسة حالة case study. تابويم إسوريم محرمات محظورات تابوز. تيبول هشجحة رعاية عناية care. تيبول ترابيا ريبوي علاج therapy. تيبول كوفوتساتي علاج مجموعاتي علاج جماعي group therapy. يزمة مبادرة initiative. يعيتس مستشار consultant. يحسيوت تربوتيت نسبية ثقافية cultural relativism. يحسيم حفرتيم علاقات اجتماعية social relationships. يسوق امتداد الخدمة امتدادية الخدمة outreach. يخولت قدرة مقدرة كفاءة competency ability. يخولت حفرتيت قدرة اجتماعية social competency. يعد هدف مرحلي هدف قصير الأمد objective. يعلوت كفاية efficiency. يتسيرت يوت إبداع ابتكار creativity. كفية إكراه coercion. لوياليوت نأمنوت ولا loyalty. لحظ ضحك إجهاد ضغط stress. لحظ حفرتي ضغط اجتماعي social pressure. مأجر نتونيم مأجر ميداع قاعدة بيانات database. مأرجين كهيلتي منظم اجتماعي منظم مجتمعي community organizer. مبنى حفرتي مبنى اجتماعي social structure. مدنيوت حفرتيت سياسة اجتماعية social policy. مدينة رفاحة دولة الرفاهية دولة الرفاه welfare state. مهبخة ثورة revolution. موبيليوت حفرتيت حراك اجتماعي social mobility. موبيليزاتيا همونيت جيوس همونيم. تعبئة الجماهير تأليب الجماهير mass mobilization. مقبلوت نخوت إعاقة محدودية القدرة عجز disability. مقبلوت سخليت بيجور سخلي إعاقة عقلية تخلف عقلي mental retardation. modeling مدعوت حفرتيت وعي اجتماعي social awareness. مدعوت عتسميت وعي ذاتي self awareness. موتيفاتيا هنعة دافعية motivation. ممحي أخصائي اختصاصي مختص specialist. مونوبول احتكار مونوبولي. معيلوت effectiveness فعالية فعالية نجاعة effectiveness. محلكة لشروطيم حفرتيم محلكة الرفاه قسم الخدمات الاجتماعية قسم الرفاه الاجتماعي قسم الشؤون الاجتماعية social welfare department. مترى غاية هدف goal. ميومنوت مهارة skill. ميموش عتسمي تحقيق الذات self actualization. ميكور حوتس تعهيد خدمات تعهدات خارجية outsourcing. ملغة منحة دراسية scholarship. منجنوني هجنة آلية دفاع حيل دفاعية defense mechanism. منهجيم خبرتيم عادات اجتماعية social customs. منهجوت قيادة leadership. منحك فوتسوت ميسر مجموعات group facilitator. منعة وقاية prevention. مسارات حفرتيوت تقاليد اجتماعية social traditions. معرفوت ازرحيم اشتتفوت ازرحيم اشتراك المواطنين مشاركة المواطنين citizen involvement. معرفة نظام منظومة نسق system. معرفة هلكوه نظام متلقي الخدمة client system. معرفة حفرتيت نظام اجتماعي منظومة اجتماعية، نسق اجتماعي social system، معركة سجورة نظام مغلق closed system، معركة مفتوحة نظام مفتوح open system، مفرنس معيلة breadwinner، مكره حالة case، مكره حروم حالة طارئة emergency case، مش أفيم موارد resources، مشبر أزمة crisis، مشوف هزون خزير تغذية مرتدة تغذية راجعة تغذية استرجاعية المردودية المردود feedback، مسحك تفكيديم تمثيل الأدوار role playing، مشبحة جرعنيت أسرة أسرة نووية nuclear family، مشبحة هروسة أسرة مفككة أسرة متصدعة أسرة منهارة broken home، مشبحة مرحبة عائلة أسرة ممتدة extended family، مشبحة أمنا مشبحة أمنت أسرة حاضنة foster family، مشك بعيد وحدة سكنية مسكن منزل أسرة معيشية household. ميثودوت بعودة سوسيالي طرق الخدمة الاجتماعية methods in social work، متان شروطيم كهيلتيم تقديم خدمات مجتمعية community service delivery، نجيشوتها شروط منالية الخدمة موصلية الخدمة accessibility of service، نديفوت كرم generosity نورمت حفرتيوت أعراف اجتماعية معايير اجتماعية social norms، نزكاك محتاج معوز ندي نهول إدارة management، نكور حفرتي اغتراب اجتماعي social alienation، nepotism عادفة كروفي مشبحة محاباة الأقارب nepotism، سفيفان بيئة environment، سدنا ورشة عمل workshop، سوفلانوت تسامح tolerance، صديوت سرية confidentiality، سخين شنو حفرتي وكيل تغيير اجتماعي مغير اجتماعي social change agent، solidarity حفرتي تكافل اجتماعي social solidarity، socializatia حفروت تنشئة اجتماعية تهيئة اجتماعية جت مع socialization، status حفرتي مكانة اجتماعية منزلة اجتماعية social status، ستيغما وصمة وصمة عار دمغة ستيغما، استياء انحراف deviation stereotyping أراء مقولبة أراء نمطية stereotypes سباتيوت سببية causality، سعود هددي مساعدة متبادلة mutual help سعور محط عوصفة ذهنية عصف ذهني تعصيف brainstorming، سنجور مرافعة دفاع مناصرة advocacy، سنجور عتمي مرافعة ذاتية self advocacy، سانكتيا جزاء sanction ساكر حفرتي مسح اجتماعي social survey عودة سوسياليت الخدمة الاجتماعية الشؤون الاجتماعية social work، عودة سوسياليت كلينيت الخدمة الاجتماعية الكلينيكية الخدمة الاجتماعية السريرية clinical social work، عودة برتنيت خدمة الفرد العمل مع الحالات الفردية العمل الفردي case work، عودة كفوتساتيت خدمة المجموعة خدمة الجماعة العمل مع المجموعات group work، عودة كهيلتيت العمل الجماهيري community work، عفريانوت جنوح جناح delinquency، عفاد زكاوت موظف الاستحقاق eligibility worker، عفاد سوسيالي عامل اجتماعي أخصائي اجتماعي social worker، عفاد سوسيالي لحوك هنوار تيبول فيهشكحة عامل اجتماعي لقانون الأحداث العلاج والمراقبة child protection officer social worker care and supervision، عفاد سوسيالي لعنيان سدريدين عامل اجتماعي لشؤون الأحوال الشخصية فاميلي لو أوفيسر سوشيال وركر، أوفيد سوسيالي اللي في حوك إيموتسي لديم، عامل اجتماعي لقانون تبني الأولاد، أدابشنز أوفيسر سوشيال وركر، أوفيد سوسيالي شمونا اللي في حوك عامل اجتماعي معين بموجب القانون، أوفيسر سوشيال وركر ديزاينيتد باي ذا لو، أوفيد كهيلتي عامل جماهيري كوميونيتي وركر، أوفدي تفرون لفان العاملون ذو اللياقات البيضاء وايت كولر وركرز، أوفدي تفرون كحول العاملون ذو اللياقات الزرقاء بلو كولر وركرز، عوني فقر بافرتي، عتما قوة باور، عكرة تهجير ديسبليسمنت، عرخ خبرتي قيمة اجتماعية سوشيال فاليو، باتريارخيا أبوية باترياركية باترياركي، بيجور تربوتي تخلف ثقافي cultural lag، بيوس مصالحة صلحة توفيق conciliation، فيلانتروبيا ندفنوت عطاء اجتماعي خيرية عمل خيري، philanthropy بقوة حفرتي ضبط اجتماعي social control، بقوة بنيمي ضبط داخلي internal control، بتوخ التنمية development، بتوخ بركايمة التنمية المستدامة sustainable development، بتوخ كهلتي تنمية المجتمع المحلي community development، pluralism تربطي تعددية ثقافية cultural pluralism، باليت لاجئ refugee، panel ندوة panel، بعر تربطي فجوة ثقافية ثغرة ثقافية cultural gap، para professionali سمخ مكتوي سند مهني شبه مهني مساعد مهني para professional، بروتوكول محضر وقائع بروتوكول minutes بروتوكول، بروجكت مشروع project، بروفيل كهيلتي لمحة عن المجتمع المحلي بروفيل للمجتمع المحلي community profile، صدق عدالة justice، صدق حفرتي عدالة اجتماعية social justice، صدقة صدقة إعانة دول، سافت طاقم فريق team، سافت effectively طاقم فعال فريق فعال effective team، ترخيم حاجات احتياجات needs، كفوتسا مجموعة جماعة group، كفوتسا homogenit مجموعة متجانسة homogeneous group، كفوتسا heterogenit مجموعة متغايرة مجموعة غير متجانسة heterogeneous group، كفوتسا voluntarit مجموعة تطوعية مجموعة اختيارية voluntary group، كفوتسا لعزراعة سميت مجموعة مساعدة ذاتية self help group، كفوتسا مديرة مجموعة مهمشة marginalized group، كفوتسا صغرى مجموعة مغلقة closed group، كفوتسا بتوحة مجموعة مفتوحة open group، كفوتسا ريشونيت مجموعة أولية primary group، كفوتسا interest كفوتسا بعلة عنيان مجموعة المصلحة interest group، كفوتسات هيتي حسوت مجموعة مرجعية reference group، كفوتسات لحظ مجموعة ضغط مجموعة ضاغطة pressure group، كفوتسات معوت مجموعة أقلية minority group، كفوتسات ميكود مجموعة بؤرية focus group، كفوتسات عميتيم كفوتسات شفيم مجموعة الأقران مجموعة الأنداد peer group، كبلت هحلتوت اتخاذ القرار decision taking، كهيلة مجتمع مصغر منجمع community، كهيلة فيرتواليت مجتمع افتراضي virtual community، كهيلة ميكوميت كهيلة جيوغرافيت مجتمع محلي مجتمع جغرافي local community geographic community، كهيلة فونكشناليت مجتمع وظيفي functional community، كهل يعد الجمهور الهدف الجمهور المستهدف target population كواليتيا ائتلاف تحالف coalition، كود ايتي ميثاق أخلاقي code of ethics، كافهاوني خط الفقر poverty line، conservatism محافظة conservatism conformiut توامنوت امتثال انطباق conformity conflict عمود نزاع صراع conflict consensus تمموت دعيم إجماع consensus بروت حييم سيرة ذاتية resume curriculum vitae client لكوح هوني مقابل هشروط متلقي الخدمة طالب الخدمة عميل منتفع مخدوم مستفيد زبون client user service user service receiver campaign تبوري حملة جماهيرية public campaign كتفاءات مخصصات منح allowances كارن صندوق fund رأيون مقابلة interview رأيون إشي مقابلة فردية individual interview رأيون كفوتساتي مقابلة جماعية group interview رافليشوني متعدد اللغات multilingual رجيشوت حساسية sensitivity رجريسيا نسيجا نكوص تراجع انسحاب regression رفاحة حفرتي رفاهية اجتماعية social welfare رشوت تشبيك تدعيم شبكة علاقات networking رمتها حيم مستوى المعيشة standard of living رشة شبكة network شئفة طموح aspiration شيلون استبيان استمارة questioner شفح فرجون إطراء ثناء مدح praise شيفت عشيرة clan شيفت قبيلة tribe شفيرات كرح كسر الجليد icebreaker شدلنوت تحشيد lobbying شلحان عقول الطاولة المستديرة round table شحكة احتراق نفسي احتراق مهني تآكل مهني burn out شنوي تغيير تغير change شنوي حفرتي تغيير اجتماعي تغير اجتماعي social change شكوم إعادة تأهيل rehabilitation شروطيم حفرتيم خدمات اجتماعية social services شتوف إزرحيم إشراك المواطنين citizen participation شتوف بولا تعاون cooperation شخنة حارة حي جيرة neighborhood سخار مينيموم الحد الأدنى للأجور minimum wage شلافها بردا مرحلة إنهاء الخدمة termination phase سنة كره hatred تئوريا تمعرخوت نظرية النظم systems theory تهليخ سيرورة عملية process تفنى تبصر استبصار بصيرة insight تتساوت نتائج outcomes تقوم تنسيق coordination تكون إصلاح تأديب correction تخنون تخطيط planning تخنون استراتيجي تخطيط استراتيجي strategic planning تخنون خبرتي تخطيط اجتماعي social planning تخنيت برنامج program تمخى حفرتي دعم اجتماعي مساندة اجتماعية social support تمريتس حافز incentive نعا حفرتي حركة اجتماعية social movement تسكول احباط frustration تفكوت مخرجات outputs تفساء إدراك حسي perception تثبيت مشاهدة ملاحظة observation تربوت ثقافة culture تربوت individualistic ثقافة فردانية ثقافة فردية individualistic culture تربوت collectivistic ثقافة جمعية ثقافة جمعية collectivist culture ترما تبرع giving donating ترما يشيرة تبرع مباشر تبرع غير رسمي direct giving ترما فورماليت تبرع رسمي formal giving سموت مدخلات inputs